إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، في المحاضرة العاشرة محاضرة الليلة سوف نتحدث بإذن الله تعالى عن نفي قياس الشمول وإثبات الصفات وقياس الأولى. هذا عنوان المحاضرة، تدور حول القاعدة الثانية في توحيد الصفات. نتكلم إن شاء الله عن قياس الشمول والفرق بينه وبين قياس التمثيل، القاعدة الثانية بمحظوراتها، كيف يمكن إثبات الصفات لرب العزة والجلال، المقصود بقياس الأولى وأمثلة لقياس الأولى، النفي المجمل لصفات النقص وإثبات المفصل، النفي المتضمن لكمال الضد، محظورات القاعدة الثانية في توحيد الصفات. ربنا يسر ونستوعب هذه الفقرات بإذن الله تعالى. مطلوب بحث أيضا يماثل البحث السابق، وهو تفريغ محاضرة اليوم في 20 سؤال ودور، وأعتقد أن ما فيش ولا واحد رفع البحث بتاعه الخاص بالمحاضرة الماضية، ما أدري لماذا. الأبحاث أنا أعلم أن فيها مشقة، ولذلك إحنا هنحاول ناخد أسبوع أجازة، ندي فرصة لإخواننا أن هم يخلصوا المتأخرات اللي عليهم، لكن هي مهمة جدا لمن أراد دراسة العقيدة، فتحملوني في أن تستجيبوا لعملها وسوف تجدون أثرها. حتى اللي بحث وأنجز أبحاثه حتى هذه المحاضرة يعلم أنه استفاد استفادة عظيمة بهذه الأبحاث. مطلوب أيضا نحفظ بعض التعريفات اللي وردت في هذه المحاضرة، والمرجع هيبقى كتاب مختصر القواعد السلفية في الصفات الربانية، لكن أنا بركز في هذه المحاضرة والتي سبقت والتي ستأتي والتي بعدها بإذن الله تعالى على قضية الفهم. يعني لو فهمت مذهب السلف الصالح في توحيد الصفات هتريحنا إن شاء الله عز وجل، وتريح الناس في كل الأبواب. يعني المحاضرات هذه قد تكون فيها صعوبة ونحاول أن نبسط القضية، لكن هي الأساس فعلا اللي بتميز أي داعي. ممكن الداعي يسأله مكانة كبيرة جدا جدا ويجلب هذا الباب فلا يلتفت الناس إلى كلامه. ممكن واحد يكون علمه محدود وعقيدته سليمة، فهذا يفيد الناس ولا يؤذيه بسبب الاعتقاد الصحيح في توحيد الصفات. أنا أحد الإخوة أعطاني كتاب لدكتور موجود في كلية الدعوة بيتكلم على تقسيمات التوحيد، ويريد أن يجعل تقسيمات التوحيد التي ذكرناها تقسيمات بدعية وكلام أشبه بكلام النصارى في التثليث وما شابه ذلك. ولما قرأت الكتاب وجدت ان الإشكالية اللي عند هذا الشيخ او هذا الدكتور حاجة واحدة بس، عدم فهم توحيد الصفات. بسبب عدم فهم توحيد الصفات ونظرته الى ان التوحيد عندهم عند الأشعرية الواحد عنده بمعنى الذي لا ينقسم. احنا قلنا هذا تأويل باطل، لان الواحد هو المنفرد بذاته وصفاته وأفعاله لا مثيل له فنقيس بقياس تمثيل، ولا شبيه له فنقيس بقياس الشمول. هذا معنى الواحد اللي تعرف العرب واللي يعرف الصحابة، فهو متخيل ان الواحد وحفظوه كده هو طالب هو صغير ان الواحد هو الذي لا ينقسم. يبقى انت لو قسمت التوحيد يبقى هتقسم الذات الإلهية لثلاث أجزاء، وبنى الكتاب على هذه الفكرة. راجل عنده علم ولغة فاستخدمها لخدمة فكرة، كتابه كله على بعضه باطل وسببه توحيد الصفات. فللأسف يعني قضية تحتاج إلى وقفة وتحتاج منكم إلى متابعة وتركيز لأهميتها. لندخل في الموضوع مباشرة ونتذكر بعض ما تحدثنا عنه في القاعدة أو في المحاضرة الماضية. احنا قلنا في توحيد الصفات يقوم على عدة قواعد، ذكرنا القاعدة الأولى في المحاضرة الماضية وهي التوحيد، والتوحيد معناه إفراد الله عز وجل عن القوانين والقواعد والأقيسة التي تحكمنا، تجري لله بذاته وصفاته وأفعاله عما يحكم البشر. فلا تشبه الله بخلقه، تنفي عن الله قياس التمثيل وقياس الشموس، يبقى لا تقع في التمثيل ولا تستخدم قياس التمثيل، ولا تقع في التكييف او التشبيه ولا تستخدم قياس الشموس. فما فيش واحد هيقيس ربنا سبحانه وتعالى على المخلوقات يقول لك انا بوحد ربك، الكلام ده كلام باطل. التوحيد يعني الافراد، التميز، انفراد عن باقي الخلق في صفة. ولذلك ثاني قاعدة هنتكلم عنها ان شاء الله عز وجل النهاردة اللي هي ايه؟ اثبات الصفات. يعني اول قاعدة التوحيد، ثاني قاعدة اثبات الصفات. هكذا قال الله عز وجل ليس كمثله شيء، توحيد. قال بعدها ايه؟ هو السميع البصير. يبقى انفرد عن مشابهة الخلق في سمعه وبصره، توحيد ادى الى اثبات الصفات. انما تقول لي لا ربنا ما لوش ولا صفه، ليه؟ اصل ما حد زي ده، توحيد معكوس. مش ده التوحيد اللي يعرفه اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. التوحيد يلزم ان تفرد الله عز وجل عن الاقيسه التي تحكمنا في قواعد احنا يعني نخضع لها بحكم بشريتنا، اللي هي الأقيسة التمثيلية والشمولية. ولذلك يقول لك إيه؟ إن قياس التمثيل بيسبق قياس الشمول، أو التمثيل بيسبق التكييف. فواحد يقول إزاي يعني إن التمثيل يسبق التكييف؟ الأول إيه هو قياس التمثيل؟ فاكرين ولا نسيتوا؟ الحاق فرع ده اصلي في حكم جامع لعله. هذا باب الفقه نستخدمه زي ما قلنا، نضرب مثل بقياس الحشيش على الخمر في حكم التحريم لعله الاسكار. لكن ما ينفعش نقول له وجه كوجهي وله يد كيدي في باب الصفات، بحيث تجعل يد الله فرعا وتجعل يدك اصلا وتقيس الفرع على الاصل وتحكم بينهما بالتماثل لعلة اللفظ المجرد عن الإضافة. كل لفظ اليد، ما هو اليد لوحدها ما ليش دليل التماثل، بلفظ مجرد يطلق على أشياء كثيرة وليس له في الواقع حقيقة إلا بالتقييد والتخصيص. يعني ما تقول لي يد وتسكت، أنا عارف من كده إيه يد مين؟ ما فيش يد بتمشي لوحدها، ولا فيه يد الواحد بيتصور وجودها لوحده، مفيش كلام. ليه؟ يقول لك اليد دايما اقول يد لازم تكون مضافه، تقول يد انسان، يد حيوان، يد فلان ابن فلان، يبقى انت خصصته قيد. يد الحق سبحانه وتعالى شكلها ايه؟ كيفيتها ايه؟ معرفش، انا لا شفتها ولا شفت لها ايه؟ ما في. فنؤمن بها حقيقة كما اخبر الله عز وجل ونقول ليس كمثله شيء فيها. ده اسمه قياس التمثيل. هل يجوز في حق الله؟ لا يجوز في حق الله. ومن استخدمه في حق الله فقد وقع في التحريم. إذا كانت عند قسم النية والإغلاق العقلي زي كثير من الأشعرية ومن الماتريدية وكثير من المتكلمين، هم يظنون أن ما يصنعونه خير، وإن نفي أوصاف الله بحجة نفي التشبيه عن الله هو ده المذهب المعتمد عندهم وهو ده الحق. وفي الحقيقة هذا ضل اعتقاده ويحسب أن هذا الاعتقاد خير. فمثل هذا نقول وقع في محرم وينبغي أن يسأل وأن يتعلم. لكن لو أنه تعمد ذلك فقد كفر وأشرك عندما يشبه الخالق بالمخلوق. وأغلب من وقعوا من الطوائف الإسلامية وقعوا فيها بحسن النية، ولذلك لم يحكم عليهم أحد بإحكام الكفر إلا من تجرى على كتاب الله وأراد أن يمحو آية من كتاب الله أو يبدل آية مكان آية، زي الجامع صفوان لما قال لو وجدت السبيل إلى أن أفك من المصحف لفعل. الجامع صفوان أراد أن ينفي آية في كتاب الله فحكموا عليه بالكفر وقتلوه على هذا الأساس. لكن إن واحد يتعدل يقول لك لا والله الجماعة الأشعرية دول مذهبهم كذا وكذا، لا يعني نحكم عليهم لا، هؤلاء إخوة نحن معهم فيما قالوا به من كتاب الله وفي سنة رسوله، ما كان النص واضحا صدقناه، وما كان ما كان خبرا صدقناه، وما كان أمرا نفذناه. طيب في هذه الحالة هم معنا فيما اتفقنا فيه، ونخالفهم فيما ضلوا فيه أو وقعوا فيه، سواء كان بقى حسن النية أو غير حسن النية، إحنا ما نقدرش في هذه المسألة إن إحنا نتفق معهم على أشياء تخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب دلوقتي احنا عايزين نفرق بين قياس التمثيل وقياس ايه الشمول. عرفوا قياس الشمول الاول. تعريف قياس الشمول هو قياس كلي على جزء، قياس كلي على ايه على جزء. هنكتفي بهذه فقط على شيء سهل. عرفنا قياس التمثيل بان هو الحاق فرع باصل في حكم جامع العلم، وقياس الشمول قياس كلي على ايه على جزء. ايه حكايه قياس كلي على جزء؟ احنا بندخل فيها الجزء تحت الكل، هذا معنى قياس الشمول. واحد يقول لي وضح لي الكلام ده، انا هضرب لكم مثل بسيط تتضح منه الفكره. ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان لا يعلم شيئا، بنص القرآن قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فالطفل الصغير يولد عنده جهاز إدراكي متكامل، أول حاسة بتيجي فيه حاسة السمع، بعد كده حاسة الإيه البصر، وعنده العقل موجود في القلب يستطيع أن يدرك المعلومات ويتصور الأشياء ويكون الأسماء حتى يتعلم. فأول شيء بيستخدم الطفل قياس التمثيل اللي احنا عايزين نحفظكم فيه، الحق فرع بأصل في حكم الجمع لإيه؟ يعني هو أول حاجة بيستخدمها قياس التمثيل. فواحد يقول لي إزاي يعني بيستخدم قياس التمثيل؟ يعني بنحفظ الحق فرع بأصل في حكم الجمع لإلا؟ عندما يقع بصره على والدته فبيعمل لها نسخة صورة يحطها في الذهن، العقل بياخد نسخة يخزنها في الذاكرة. الصورة اللي حطها في الذهن أصل ولا فرع؟ أصل. إيه طيب ياخد امه يحطها في دماغه ايه الكلام ده؟ اخذ لها صوره، بقول لك خد لها صوره، صوره يبقى اللي جوه ذهني ايه فرع، واللي في الواقع اللي في الواقع يعني في الخارج. احنا قلنا المصطلحات دي، يقول لك اللي في خارج الذهن اللي في الخارج اصل، واللي في الذهن فرع. يقول لك الذهن يتصور اشياء قد لا يكون لها واقع في الخارج، في الخارج يعني خارج الايه الذهن. لما تسمع في كلمه في باب العقيده كلمه الخارج، هي مش الخارج يعني السعوديه ولا الكويت ولا البحرين، يقول لك ده مسافر الخارج، يقول لك ازاي؟ لا، الخارج المقصود بها خارج الايه الاذهان، ده في باب العقيده. ابن تيميه بيستخدم الصلاح ده كتير، علماء العقيده بيستخدموها وعلماء الكلام، يقول لك هذا ليس له واقع في الخارج، او هذا ليس في الخارج، في الخارج يعني في خارج الاذهان. لكن الصوره اللي اخذها لوالدته اول ما عينه تقع على والدته، فيبقى الصوره اللي في الذهن تعتبر ايه؟ ها؟ فرع، والحقيقه اللي في الواقع اصل. فيحكم بينهما بالتماثل عند سماع قرينه تعتبر عله، هي ايه؟ لما يسمع الصوت. ساعه ساعه ما يسمع الصوت يتذكر الفرع من يتذكر الاصل من خلال الايه الفرع، يعني مش محتاج يشوف. ولذلك هي لما يسمع صوتها هي جاي من بعيد يبقى فرحان مبسوط وكده، يعني يتحرك ويعمل حركات تدل على انه استوعب ان والدته جايه علشان ترضاه. خد بالك ازاي؟ لكن سبحان الله هذه فطره. فالصوره اللي بياخدها في ذهن فرع والواقع ايه اصل، ده اسمه قياس تمثيل ولا شمول؟ تمثيل. الحق فرع لاصل في حكم جامع، يعني بيحكم بالتماثل بين الفرع اللي في ذهنه وبين الاصل اللي في الواقع، بمجرد ما يشوف قرينه يسمع صوتها يشم ريحتها يتاكد ان دي والدته فعلا، فخلاص عرف ان هي اللي موجوده في الواقع. مش الامر لا يتطلب عند ذلك ان هو يشوفها علشان يتعرف عليها. وعلى فكره اي واحد فينا لازم يعمل قياس التمثيل ده اول معلومه تدخل في ذهنه. ولا بتعرف فلان؟ لا ما اعرفوش، صورته بقى او هو فنشاور له عليه، فتقوم تاخد له صوره في الذهن. خلاص اول معلومه هنا خلاص انت عرفته كويس جدا. تبدي المخزنه بقى العالي المخزنه في ملف مخصوص ولا حاجه، بعد 10 سنين لو شاف الراجل ده في الشارع ولا حاجه، ان كان اول مره يشوفه ضرب ولا بتاع فلو لقاه في شارع يقول شفته فين شفته فين شفته فين، لغايه ما الملف يجي كاملا والصوره تيجي وتفاصيل الحدث تيجي، يقول لك يا عم لا ده راجل مفتري يمشي من شارع تاني. خد بالك ازاي؟ ليه؟ سبحان الله قاموس كامل لما يمر على الانسان بيسجل في الاذهان. طب هو سجل صوره لوالدته عمل لها فرع وهي في الواقع اصلا، وشاف والده كمان فعمل له صوره، ورأى أخاه نفس الكلام، رأى أخته وهكذا، وولاد الشارع والحارة والجيران. بعد ما يجمع مجموعة صور في ذهني يبدأ يعمل حاجة تانية اسمها إيه؟ أقيسة الشمول. إيه القدر المشترك الكلي اللي موجود في الناس دي كلها؟ فيقول لك كل واحد بيتكلم فيهم له لسان، كل واحد بيشوف يبقى له حدقة، كل واحد بيسمع يبقى له ايه اذن، فيكون من دي قواعد. القواعد دي اسمها قياس الشمول. فيقيس القواعد دي الكليه ويطبقها على الافراد حتى لما شافهمش. فساعه ما يسمع كلمه انسان يبقى له اذن على طول، يبقى له فم ولسان. عرف الكلام ده باي قياس؟ ها تمثيلي ولا شمولي؟ يقيس الكل على الجزء، يطبق القاعده الكليه دي على مين؟ على الافراد، وحتى لو ما شافهمش. انتوا معايا يا اخوانا في النقطه ديت؟ فيبدا يقول لك ايه؟ كل متكلم له لسان، وكل من اتصف بالسمع يبقى له اذن، وكل من كان على عرشه فهو محمول، وكل من كان كذا فهو كذا. دي قياس شمول بيحدد لك كيفيه معينه، بتاخد قدر مشترك للبشر في كيفيتهم وفي نظامهم، بخلاف قياس الايه؟ التمثيل. بس هل ممكن يجي التمثيل قبل الشمول؟ قول يا اخوانا التمثيل. طب هل ممكن يجي الشمول قبل التمثيل؟ لا، يبقى التمثيل بيسبق الايه؟ الشمول. فبيقيس قواعد كليه يحطها في ذهنه ويطبقها على الافراد فرد فرد. هذه القواعد وهذه الأقلسة فطرية ويتعرف عليها الناس ويتعرفوا بها على الأشياء. كل واحد يستطيع أن يميز بين قياس التمثيل وقياس الشمول على هذا النحو. فيأتي المكيف فيكيف الله عز وجل، يقول لك يعني هو زي أبو داود الجواري بيعرفينه؟ ده بيشتغل إيه؟ ده ممثل، مش بيعمل أفلام ولا تمثيليات، وان كان هم شبه بعض لا ده زعيم طائفه الايه؟ الممثل اللي قال عافوني من الفرج واللحيه وانا اصف لكم ما تشاؤون من رب العزه، له وجه كوجهي ويد كيدي وعين كعيني الى غير ذلك مما ذكر. فيقيس الخالق على المخلوق اما بقياس تمثيل او بقياس ايه؟ شمول. ان كان في تطابق في كل الاوصاف نقول عليه تمثيل، ان كان في البعض نقول عليه تكييف او تشبيه. زي ما تقول مثلا ايه؟ اثنين توأم بينهم تماثل بحيث ما تعرفش فرق واحده من الثانيه. سبحان الله، فولة واتقسمت ايه؟ نصين. فلو اتقسمت نصين يعني هتلاقي اليمين زي الشمال بالظبط. شوف بقى لما يكون اثنين ماشيين مع بعض، ولا يكون اخت كده ربنا اكرمها بتوأم من الاطفال فتلبسهم سبع بعض، حتى يعني هي نفسها في البيت ما تعرفش تفرقهم عن بعض، نقول هذا توأم متماثل. لكن لما تلاقي ولد ماشي مع ابوه يمشي مع ابيه يقول لك الولد ده شبه ابوه، سبحان الله العين واحده، اقبلك ازاي؟ فهنا تطابق في البعض ولا في الكل؟ في البعض. في البعض يقول لك ده شبه ابوه، لكن ما يقدرش يقول مثل ابوه بالضبط في الخلق. لكن في التوأم يقول لك ده في تماثل بينهم تام، يبقى في تمثيل وفي ايه تشبيه. او تستطيع ان تقول لما واحد يقول لك الفرق بين التمثيل والتشبيه، التشبيه هو التكييف، هو التشبيه هو اللي ايه التكييف، تقول التكييف او التشبيه صاحبه يستخدم قياس الشموع، والتمثيل بيستخدم قياس ايه التمثيل. صعبه دي ولا سهله؟ كنا يعني الممثل بيستخدم قياس اسمع انا جايب شويه هديه كده متواضعه التمثيل معلش النهارده حاسس بارهاق شويه، فانا بتكلم ربنا يعيني ان انا خلصت المحاضره وما طولش عليكم. قياس الشمول بيستخدمه مين؟ المكيف. ما ينفعش المكيف؟ المكيف هو الايه المشابه. تعالوا بقى نشوف ان باب العقائد الالهية لا يمكن ان تستخدم فيه لا قياس التمثيل ولا قياس الايه الشمول، لان قولي على الله بلا علم، واغلب الضلال كله كان بقياس الشمول، يعني التمثيل في الاصل وبعدين قياس الشمول، لان دي حجه اقول لك دي حجه عقليه وقواعد كليه نطبقها على ما لا نعلم. يقول لك من ناحيه اللغه كل اللي بيتكلم يبقى له لسان وفم، طالما بيتكلم الكلام بيكون بجارحه، يقول لك بجارحه، بس احنا نقول بلسان وفم علشان ايه نوضح. اقول لك كلمه جارحه هتثبت لله الاعضاء والجوارح؟ فيقول لك كده عشان يخوفك يعني. يا اخي كل متكلم له لسان وفم، لما يعتقد كده فيسمع الله اللي بتقول وكلم الله موسى تكليما، فعايز يطبق قياس الشمول على كلام ربه، فيقول لك لو كان متكلم يبقى له جارح، يبقى له لسان وفم. طب نعمل ايه يا جماعه؟ ايه اللي نقوله ان الراجل يقول لك لو كان متكلم متكلم له لسان؟ ايه يا عم الكلام اللي تقوله؟ لو ما هو اي واحد بيتكلم له لسان، نقول له مش اي واحد، ده طائفه معينه اللي تقدر تطبق عليها كلامنا، صح ولا لا؟ لكن يوم القيامه مثلا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. حتى اذا اتوا على وادي النمل قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. النمله بتتكلم ازاي؟ لا فم واسنان ونظام وبتاع، ولا الله اعلم الحكايه ازاي بالظبط؟ بلاش دي لما الهدود حولك خلوه لسان تفهم بلاش مشكله. بس فإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. الشاه المسمومة المشوية اللي نطقت وقالت يا رسول الله إني مسموم صلى الله عليه وسلم، الصحابة كانوا يسمعون تسبيح الحصى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمثلة كثيرة جدا. وبعدين لو واحد من الصحابة أو واحد من الأعراب، خلينا نقول واحد من العرب العرباء، قام من قبر الآب فدخل محل شايف في جي جامد ومش ولا واحد فيه، هيعمل ايه الراجل ده؟ ايه ده؟ شيطان شيطان جوه ولا ايه؟ اخبالك ازاي؟ هذه تتكلم كيف تتكلم؟ تردداته بتاعه بلاش الوقت يحطه على السطح طبق يسحب لهم 400 قناة فضائية 500-600 قاعد بتكلم قدامه طول النهار. أول ما صنع التلفزيون كان بعض الناس متخيلين من الراجل جوه بل بعض إخوان بعض الإخوة من المشايخ القدامى كانوا في السعودية أول ما طلع التليفون قالوا عليه بدعة ده شيطان ولم يقروا أحد الإخوة بيحكي لي ولم يقروا بإنه فعلا تليفون إلا لما أصر الشيخ لواحد من الناس كان في الرياض بسر راح سافر جدة وكلمه في التليفون من هناك وقال له على السر دي فصدق ان هو تليفون يعني انت سبحان الله الاختراعات البدعيه اللي حصلت دي وهذه بدعه كلها افادت البشريه بس دي اختراعات ما فيش اشكال ولا حاجه يعني ده ما تضرش في الاسلام ولا في الدين حاجه لكن هذه اظهرت انها تخرق العادة فيما تعلق أو فيما سبق بحيث يشوف من سبق لك حاجة غريبة يا شيخ وحاجة عجيبة هي الوقت مش عجيبة ولا غريبة يبقى أنت ليه تقول كل من كان متكلما فلو لسان وفم يعني دلوقتي بقى يفسر لك أو شوف مدى تهافت عقل الجهمية والمعتزلة عندما قالوا بخلق القرآن ليه؟ يقول لك عشان ننفع لله صفة الكلام لأن لو كان متكلم يبقى له إيه؟ لسان يعني تخيل بقى لما واحد يا بال أبا عمرو بن العلاء يقابله يقول له إيه؟ أبو عمرو بن العلاء أحد القراء لو قراءة مشهورة قراءة أبي عمرو يقول له أريدك أن تقرأ قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما وكلم الله موسى الآية فيها إيه وكلم الله كلم فعل ما والله عز وجل الموقع الإعرابي للكلام محل رفع فاعل وموسى في محل نصب المفعول فقول له أنا عايزك تعمل إيه عايزك تحط لي فتحة على لفظ الجلال على اسم الجلال وكلم الله موسى على أساس أن اللي يكون موسى هو اللي بيتكلم وربنا هو اللي إيه لأنه هو بينفع عن الله صفة الكلام معتقد أن ربنا لو كان بيتكلم يبقى له إيه جارحة أو فم ولا شيء فأبو عمرو بن علي اتغاظ منه أوي يعني قال له إيه قال له هب أني وافقتك في هذه فماذا نصنع بقول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه لأن هنا فيه تصريح بأن اللي يتكلم مين يتكلم ربنا سبحانه وتعالى هنعمل ايه في دي يعني هنا هنشيل ضمة ونحط فتحة لكن دي هنشيل كلمة زي على بعض فبوئت المعتزلين ليه لأن بيعتقد مع ان الكلام برضو فيه لواز ما انت لو جعلت انه ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيسمع وموسى هو اللي بيتكلم فانتوا بتقولوا ان السمع بيبقى بايه بوزن وقعت في التشريف برضو يعني وقع في التحريف وقع فين في التشبيه وقع في التعطيل ثلاثة ولذلك في عبارة هنقولها في الآخر ولا اكتبوها دلوقتي بنفعكم احفظوها لغاية ما نصل إليها ونستوعبها التعب كويس التحريف بالتأويل أقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل كتبتم التحريف بالتأويل أقبح أقبح مش أهون أقبح وأشد أقبح من إيه لا من التعطيل والتكييف والتمثيل العبارة دي من أجمل العبارات اللي قالها ابن تيمية وهتعرف السبب بس بعد محاضرة ولا اتنين يبقى العبارة بتقول ايه ها؟ التحريف والتأويل أقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل لأنه ما حرف إلا بعد أن عطل وما عطل إلا لأنه كيف ومثل رب الله، لأنه إيه؟ ها؟ حد يعرف يقول على بعضه؟ والآخر تحريف بالتأويل أقبح منين؟ من التعطيل والتكييف والتمثيل، لأنه ما حرف إلا بعد أن عطل، وما عطل إلا لأنه إيه؟ كيف ومثل. إيه وعيتون في العبارة دي؟ تضبط لك باب الأسماء والصفات. هنجي لها بعد شويه، لسه احنا دلوقتي بس لسه بنقول يا باسط الباسط من اسماء الالف والاسماء. ده المسهل مش من اسماء الله، والرب سهل، رب يسر، يا ميسر يا مسهل، دي مش الاسماء، ما ثبتش بقى مصر. طيب اذا استخدام قياس الشمول في حق الله، يعني اقول لك اضرب لي مثل في استخدام المكيف او المشبه لقياس الشمول، تقول لي قوله لو كان متكلما لكانت له جارحة، لو كان على العرش لكان محمول، لو كان على العرش لكان محمول. يقول لك اه احنا ما بنشوفش حد على عرشه إلا إذا كان محمول، فده قياس تمثيل ولا قياس شمول؟ ها؟ تمثيل ولا شمول؟ يكون تمثيل يكون قياس إيه؟ شمول. لو كان كذا لكان كذا، ده قياس إيه؟ شمول. كل من كان كذا فهو كذا، ده قياس إيه؟ تمثيل. إيه؟ لو حضرتش أنت المرة الفاتحة حضرت؟ ما تقولش معانا بقى. كل من كان كذا فهو كذا، ده قياس ايه؟ قياس كلي على جزء، يعني في قاعدة كلية طبقها على الجزء، المقصود بالجزء الفرد يعني، فتقدر تطبقها في حدود، طبقها على المخلوقات، انما تطبقها على الخالق ما ينفعش، تسمك ايه؟ محمود. اخي محمود ربنا يبارك فيه عنده مصنع كبير جدا، وقلت له كان المكان ده بكده، عارفين المصنع؟ مصنع كبير جدا ما شاء الله، هو صاحب المصنع مع عربية ايه؟ مرسيدس. يلا احنا هنجيب حاجة طالما احنا دافعين، نعين على المصنع 2 بوابين ما شاء الله عقلاء جدا. يقول لهم اي حد يدخل المصنع يا جماعة لازم يطلع البطاقة بتاعته او كلمة، كل من يدخل المصنع لابد من ان يبرز اثبات شخصية، بقيت ايه؟ قولوا شمول ولا تمثيل؟ شمول. يعني ايه وعي تستثنى حد؟ اذا اي واحد هيدخل من الجزء او من الفرد لازم يطبق على القاعدة، يا عم ده قانون معرفش خمسة، صاحب المصنع يرفدني. طيب اتصدق هذه براز الشخصية ودخل الناس، لما يجي صاحب المصنع وعايز يدخل المصنع بتاعه، ايه رايك بقى لو 2 دول قالوا والله ما انت داخل لما تطلع البطاقة؟ شوف يا اخوانا والله ما انت داخل لما تطلع البطاقة، انت اللي قلت لنا كده. ايوه انا قلت لكم بس. معروف ان قياس الشمول لا يطبق على من وضعه، ان غباء كله برضه ما احناش ماشيين. طب يلا مع السلامه، اخر الشهر يجيب له مرتب مع السلامه، ما ينفعش، ما هو ده غباء. بس اللي بيحصل ان ما فيش ولا واحد من هؤلاء من الاشعريه والمتكلمين اللي عنده مصنع يقول للجماعه اللي شغالين عنده كذا ويجي يطبق على نفس قياس الشمول ده ابدا. حتى الاستاذ هو بيراقب على اللجنه، لا يدخل اللجنة إلا الطلاب، يبقى ده قياس تمثيل ولا شمول؟ يطبق على الأستاذ؟ على من وضع الاختبار؟ على المفتش؟ ما ينفعش. فمعلوم إن هذا القياس لا يطبق على من وضعه، لأن في استثناء، لأنه ممكن يبدله. ويوم ما يصل البشر إلى تطبيق قياس التمثيل والشمول على ربهم فسيقعوا في الشرك، وإن وقعوا في الشرك وتولوا وأعرضوا ولم يوحدوا فربنا غير وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا إيه أمثلكم. يبقى إذن استخدام قياس التمثيل والشمول بحق الله جريمة. إنك تقول لك ربنا لو كان كذا يبقى كذا، أقول له بس التمثيل لو كان كذا يبقى كذا، ده ما ينفعش تستحق الله أصلا. لو كان على العرش يبقى محمول، الكلام ده تقوله عليه وعليه، لأن الحمل واحد جالس على كرسي مثلا بنقول عليه محمول على الكرسي. ليه؟ لأن احنا بنطبق عليه القوانين الخاصة اللي هو قوانين نيوتن الحركة، لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الايه في الاتجاه، فالأرض بتجذبه إلى أسفل والكرسي بيدفعه إلى أعلى، فيحصل في اتزان عند الاستقراء. يقول لك هو محمول كرسي شيء، هذا أصل الحمل بين الأشياء. فتيجي تطبق قوانين نيوتن على استواء الله في السماء وتقول لو كان عرش يبقى محمول، ده انت لو خرجت عن نطاق الجاذبية الأرضية بطلت قوانين الجاذبية الأرضية. فما ينفعش ساعتها واحد يبقى نقول عليه ان هو جالس على العرش خارج نطاق، ولو واحد بشر واخد معاه كرسي هو اللي ماشي، صح ولا لا؟ مش بتشوف الفضاء قاعد بتقلب كده في هو والحاجة اللي ماسكها كلها على بعضه، ولولا ان هي ممسوكة فيه ومحمولة عليه ما كانش الواحد يعرف ان هو يمسكها هتروح منه بعيد. ده واقع. فازاي تطبق قوانين الجاذبية الأرضية على رب العزة والجلال؟ يبقى لا يجوز في حق الله ان نقيسه لا بقياس تمثيلي ولا بقياس ايه، ومن استخدم ذلك في حق الله فقد وقع في جرم عظيم. يبقى لما يقول لك لو كان على عرش يبقى محمول بقياس ايه، لما يقول له وجه كوجهي، له وجه كأي وجه، له يد كيدي، له يد كأي يد. عرفت الفرق بين التمثيل والشمول؟ وربنا سبحانه وتعالى تعالى عن ذلك، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ده قياس الشمول. ولا يجوز استخدامه في حق الله ابدا، لان الله قال فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. قل هو الله احد، الاحد معناه ايه بقى؟ المنفرد. لكن لو قلت المنقسم زي ما اخونا الدكتور ده بيقول، يقول لك لا الواحد هو اللي ما بيتقسمش اثنين ولا بيتقسمش ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه ولا سته ولا سبعه، اهدي مين اللي قال الواحد هو اللي ما بيتقسمش؟ العرب تعرف ان الواحد يعني منفرد ما حد ازاي، لا يقاس لا بقياس تمثيلي ولا قياس ايه شمول، هذا معنى الواحد. ويلزم من توحيده اثبات صفاته اللي انفرد بها. فاقول لك يعني ايه اللي توحيد ربوبيه وتوحيد الوهيه وتوحيد اسماء وصفات، هذه اشياء انفرد الله ربنا سبحانه وتعالى. نقول لك ما حد ازاي، ليس كمثله شيء، في ايه اللي ربنا سبحانه وتعالى وليس لغيره؟ ثلاث أشياء موجودة في القرآن، في أسمائه وصفاته وأفعاله، أيضا دخل فيه في أسمائه وصفاته وأفعاله اللي هو النوع الأول من التوحيد، في ربوبيته لخلقه لا خالق ولا مدبر إلا الله، وده توحيد ربوبية، في عبوديته فلا يقبل شريكا معه في العبادة، يعني ممكن معبود يقبل الشريك لكن رب العزة جل، يعني في واحد مثلا فرعون في آلاف، في واحد يعبد أوزيس وزوريس ويعبد آلهة وحورس، ما فيش حورس مش هيزعل لما يعبده واحد تاني معاه، لأن إله باطل. إنما الإله الحق أذنى الشركاء عن الشرك، يا تعبد لوحده يا هو غني عن عبادته، هذا معنى توحيد العباد، أن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا، هذا ما انفرض الله به. انفرض بالعبادة، انفرض بالربوبية، انفرض بأسمائه وصفاته. ولهذا هذا قسم التوحيد ثلاثة أنواع، وإحنا قلنا تقسيمات التوحيد دي تصنيفات نصدق فيها خبر الله عن نفسه، وكان السبب فيها ردود الأفعال اللي حصلت عندما ضل الناس في فهم توحيد الصفات وفي فهم توحيد الربوبية أيام المعتزلة والجهمية. فيجوا يقول لك لا تقسيم التوحيد تسليم، والله العظيم انت اللي مسكين. هما تقسيمات، ولا واحد في ذات لا قسيمه له، واحد في الصفات لا شبيه له، واحد في افعال لا شريك له، ودي تقسيمات توحيد الاشعريه درسناها ولا لا؟ فاكرين ولا نسيت؟ أنا الشيف نزول نعم كده من راحة. طيب نيجي واحد يقول لك ايه يا شيخ، احنا لو اثبتنا الصفات يبقى شبهنا. فيتخيل هذا الشخص، يعني خليك وياي، ايه اللي يخلي واحد زي الخليفة المأمون يبقى قاعد مثلا مع واحد معتزلي؟ فالمعتزلي يقول له ايه يا امير المؤمنين، الآية اللي موجودة على الكعبة آية مكتوبة كده وشايفينها على ستار الكعبة، ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. فقول له يا أمير المؤمنين أريدك أن تكتبها هكذا، ليس كمثلي شيء وهو العزيز الحكيم. فعايز ينفي اسم الله إيه؟ السميع البصير. ليه؟ النفي ده اسمه تعطيل. تعطيل يعني على فكرة النفي ده كفر، إنكار وصف الله كفر. بس ليه احنا بنقوله تعطيل؟ لان القائل عنده حسن النية لا يكفر بالله، ولكن هو يظن ان لو اثبت السمع يبقى ده ايه؟ تشبيه. فهذا عقله غير سوي، ليس على الفطرة. هو معتقد ان لو اثبت السمع يبقى فيه اذن، تعالى الله عن ذلك. احنا بنقول الاذن يبقى في حق مين؟ البشر. لكن في حق الله يسمع، واحد يقول لك بأذن، لكن انت شفت يا اخي عشان تقول أذن كيف يسمع؟ قوله الله اعلم. حد شاف؟ شفت يا اخوانا لنفس ما تردوا، ما تنسيش الاجابة دي، ان الاجابة دي اساس الموضوع. انت هتقول لو كان بيسمع بقى الأذن، اقول والله كذاب، ربنا بيسمع كما يلق بجلاله. كيف يسمع؟ ما شفتش ولا في واحد زي عشان اقول. يبقى هو بيسمع؟ نعم. بسمع؟ نعم. ما هو؟ الله اعلم. كيفية السمع لا يعلمها الا الله. لكن المعتزل المتخيل ان لو اثبت السمع يبقى شب، فادى ذلك بدلا من ان يعيد فهمه السيء عاب ايه؟ النص والآية، وعايز يمسحها، عايز يمحيها. قل له لا، امسحها وحط حاجة تانية. اذا وقع فين؟ في التعطيل اللي هو النفي. بس عندهم حسن النية، فقلنا ايه؟ تعطيل، عشان هو عنده حسن النية وليس القصد اللي هو الكفر بالله والعياذ بالله. ولذلك مصطلح المعطلة من ايام المعتزلة وليس بس من ايام التيمية. بعض الناس يقول لك ده ابن تيميه طلع الاسبوع، ابدا، ده هؤلاء معطل. كويس اللي احنا قلنا معطل، احمد ربنا، لان لو سبنا الناس عليك هيقولوا حاجه ثانيه. فاحنا نقول معطله لغايه كده كويس قوي، والمعطله ده حاجه بسيطه، ده جاي حاجه اسخن من كده. بس احنا خلينا بس بالتعطيل. التعطيل ان هو يقول لك معطل، ليه عايز تنفي السمع والبصر؟ يقول لك اصل لو اثبتت السمع والبصر يبقى انا شبهته. يبقى هو اعتقد في النص اول حاجه ايه؟ التمثيل، ثم التشبيه او التكييف، ثم وقع فين؟ في التعطيل. فالمعتزل عطل ووافق، والله بوقوفهم نقول لهم جزاكم الله خير، لان انتوا ريحتونا، عرفنا ان انتوا بتعطلوا الصفات وانتهى. انما الكارثه في اللي جاي، ان واحد عايز يخفي جريمه التعطيل. لك مهما لو عطلت كده ممكن الناس يقلوا عقلهم ويقولوا عنها كفار. طب والحاله ايه؟ نشوف لها حل يا اخي، نشوف لها حل. ايه هي الحل بقى؟ حاجه اسمها التاويل، بس التاويل بغير دليل، لغايه ما نبقى نتكلم عن الموضوع ان شاء الله. يبقى هو في الاول مثل، وبعد كده كيف او شبه، وبعد كده ايه؟ عطل، وبعد كده اول بغير دليل. يبقى هي سلسله متدرجه منين؟ من الضلال. ولذلك ابن تيميه يقول لك التحريف بالتاويل اسمع ما سمعتش. ما سمعتش اللي ورا. التحريف والتاويل اقبح من ايه؟ من التعطيل والتكييف والتمثيل، لانه ما حرف الا لانه ايه؟ عطل، وما عطل الا لانه بيف ومثل. اللي يقول الكلمتين دول قبل الكتاب. قول لا لا لا لا تلخبطت خالص. التحريم بالتأويل. أقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل. لأنه ما حرف إلا لأنه ساعدوا يا أخونا ساعدوا. ما حرف إلا لأنه إيه عطل وما عطل إلا لأنه إيه فيك ومك. يا الله خذ الدين. طيب كفاية. يبقى هو أخطأ عدة أخطاء. الأول اعتقد في النصوص ظلما وزورا أنها تدل على التمثيل. ثم بعد ذلك وقع أيضا في الشمول وقياس الشمول فشبه الحق سبحانه وتعالى بالمخلوقات وجعل الحق سبحانه وتعالى فرد من ضمن الأفراد. فرأى هذه الصورة القبيحة زي ما أقول لك اللي قلنا كلام الرازي في المرة اللي فاتت. أقول لك لو أخذنا بهذه الظواهر اللي ورد في القرآن يسمىها ظواهر. أقول لك الظواهر دي لو أخذنا بظاهرها فيلزمنا إثبات شخص له إيه وجه واحد وله عين واحدة وله أيد كثيرة ولا نرى في الدنيا. خلي بالك ولا نرى فين يبقى بتكلم عن مين؟ عن إنسان. جعل النصوص التي تدل على الرحمن تدل على مين؟ على الإنسان. لا نرى شخصا في الدنيا أقبح من هذه الصورة المتخيلة. طب والحل إيه؟ اللي يبقى نصرف الظاهر أو كلمة تصرف الظاهر دي تعطيل على طول. شفتوا بقى؟ يبقى صرف الظاهر يقول لك اصرف الظاهر المستحيل هذا يسمى ايه؟ تعطيل. يقول لك اصرف الظاهر يبقى ده معطل على طول. يبقى يقول لك الآية على ظاهرها في حق الله كما يليق بالله هذا سلفي على عقيدة السلف. ويقول لك الآية ليست على ظاهرها لأن ظاهرها يدل على التشبيه ده معطل من أتباع الجهلية. فهمت يا شباب؟ نعم. طيب تقول لك لا أنا عم خليني من المنزهة. خلي بالك يقول لك أنا أنت بتقول عليا معطل. لا لا لا لا أنا بنزه ربنا بنزه ربنا عن مشابهة الحوادث ما شاء الله التعبيرات والمصطلحات. يقول لك هذا يا أخي ده أنت تزعل لما واحد ينزه الله عن مشابهة الحوادث. أقول لك والله ده كلام جميل قوي. يعني إيه أنزه الله عن مشابهة الحوادث؟ أفرده بأسمائه وصفاته. يقول لك لا لا لا لا لا أنت فاهم غلط. وما ليه الصح؟ يقول لك ما تثبتلوش ولا صفة عشان تنزه ربنا عن مشابهة الحوادث. يبقى يعني ذلك عندهم إن كان معتزلي يقول لك إيه ولا صفة على الإطلاق. إن كان أشعري لك كفاية سبعة من ربنا عايز تثبت الصفات دي كلها ده تشبيه وجه ويد ورضا وغضب ومحبة ومش عارف ايه. لا لا لا ده كله ظاهره تجسيم وتشبيه واصرف الظاهر وينزه ربنا عن الظاهر المستحيل. كلام كله خلط وتدليس. يقولوا لا بقى عشان تفهم منهج الحق اللي ورد في القرآن يلزمك هذه القواعد. أول قاعدة التوحيد نحترز بها من أمرين اثنين ها تمثيل والتكييف. القاعدة الثانية أن تثبت الصفات على مراد الله ورسوله كما ورد بها التوقيف كما ورد النص في الكتاب والسنة. فلا يسمى الموحد موحدا ولا المنزه منزها إلا إذا أثبت لله الصفات وأفرده فيها. أما من لم يثبت لله الصفات فهذا ليس بموحد ولا منزه لا عقلا ولا شرعا. شرعا ربنا يقول ليس كمثله شيء أفرد نفسه ونزه نفسه في إيه؟ وهو السميع البصير. يبقى ده توحيد وتنزيه أدى إلى إثبات الإيه؟ الصفات. انما تقول لي لا ربنا ما حد ازاي في ايه يقول لك ولا له اي صفه. فاكرين المثل اللي قلتلكم الواحد يقول لك واقف كده بتفشخر بابنه بعد يقول ايه ابني يا جماعه ما حد ازاي خالص في ايه ولا له اي صفه. تقابل واحد امير في الشارع وتقول له سعاده الامير وسعاده الوزير ما شاء الله عليك ربنا يكرمك، والله انت مالكش ولا صفه عندي ولا ليك اي قيمه على الاطلاق. ايه رايك يا اخوان، ده يبقى مدح ولا كمال بيه؟ ذم ولا نقص؟ كمال ولا نقص؟ يبقى كده مظبوط. ليه؟ لان هذه الفلسفه الغريبه التي يتشبقون بها ويقولون نحن ننزه الله عز وجل عن مشابهه الحوادث، هذا الكلام كلام باطل ما ينفعش الفطره ولا واحد يبرع نفسه. واللي يقول لك كده لو كان مثلا استاذ في جامعه ولا بتاع المصر على الكلام ده قبله في الشارع، قول له يا استاذ ايوه يا ابني كنت قاعد تقول لنا التنزيه وما التنزيه، والتنزيه يقتضي نفس الصفات والتنزيه عن الظاهر المستحيل وكده، يعني انت يا استاذ استاذ عظيم جدا بك. والله ما حد زيك، مالكش ولا صفه عندي، شوف هيزعل منك ولا لا؟ هو طبعا هيزعل، يعني انت عايز نقول ما حد زيك وانزهك عن كل نقص واجي اقول مالكش صفه عندي تزعل مني؟ ليه بتنفي الصفات عن الله عز وجل؟ ممكن موقف زي كده هو تفوقه صحيح، لان الاخوه دول كثير منهم على خلق وعلى دين وعندهم اخلاص، بس هي القضيه كلها بس ازاي تعدل الدفه علشان يمشي صح. سيطرت فكره في ذهن واحد ان التوحيد هو الذي لا ينقسم، الواحد هو الذي ينقسم، فادت الى ان يكتب كتاب كله بقى عشان كل واحد. فهو لو فهم ان الواحد هو المنفرد بوصفه المباين لغيره خلاص هتتعدل. هو المنهج كده، منهج السلف بدأ بالتوحيد ليس كمثله شيء، ثم ايه؟ اثبات الصفات. منهجهم بدأ بنفي الصفات لاعتقاد التشبيه، ثم يقول لك نزه ربنا واصرف الصفر، اصرف الظاهر المستحيل، عكس مذهب السلف تماما. ولذلك يقول لك الخلف والسلف اتفق، ابدا والله ما اتفقوا ولا يمكن يتفقوا. السلف في اتجاه والخلف في اتجاه ثاني، ده ماشي كده وده ماشي كده. ربنا سبحانه وتعالى بدا بالتوحيد فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هم بيقولوا لا ربنا مالوش صفه عشان ليس كمثله شيء، عكس الايه بالظبط، عكس ما قال الله عز وجل. فازاي هنحلمهم على بعض؟ اذا اجتمعوا على بعض يبقى اجتماع ظاهري، انما الاصل لا، ده بيعتقد في انه مشبه وده بيعتقد انه معطل. ايه رايكم بقى؟ ولذلك ابن تيميه قال ايه؟ كل ممثل معطل وكل معطل ايه؟ ممثل. كده اكتملت العباره؟ نعم. كل ممثل ليه؟ لانه ما مثل. لا انا قلت الكلام ده المره اللي فاتت، اللي خد كتاب هيرجعه تاني. كويس مكتوبه الكلام صح؟ رجعت لها بسرعه ولا انت حافظها؟ مكتوب حافظ كويس. يبقى الممثل معطل لانه عطل الصفه الحقيقيه لله. وشرحت لكم ان انت لما تقول ان وصف ربنا شبه البشر، طب هل وصف ربنا كده؟ قال اين الحقيقه؟ تعطل، الناس ما عرفتهاش بسبب تمثيلك والجهل اللي انت عملته لنا ده. يبقى كل ممثل ها معطل، وكل معطل ممثل لانه ما عطل الا بعد ان مثل. يبقى العباره كده تصح. ولذلك يقول لك كل ممثل ايه؟ معطل، وكل معطل ممثل. وفي قولها بصيغه ثانيه كانت تقراها في التدمريه، يقول لك ايه؟ كل من فريقي التمثيل والتعطيل جامع بين التمثيل والتعطيل. فهمتوها الوقت ولا صعبه؟ كل من فريقي التمثيل والتعطيل، يعني الممثل والمعطل، جامع بين التمثيل وبين الايه؟ التعطيل. المعطل مثل اولا والممثل عطل الصفه الحقيقيه لله. فهمتوها ولا صعبه؟ طيب لما نقول الممثل يعبد ايه؟ صنما، والمعطل يعبد، لان هو بينفي يقول لك مالوش ولا صفه. طب اللي مالوش صفه ده ما يكونش موجود، اي شيء موجود لازم يكون له صفه. فكونك تقول لي انني بنت الصفات عن الله يبقى انت بتعطل. هتثبت ايه طيب؟ ايه اللي اثبت؟ ولا حاجه. اثبتت العدم. ولذلك هنشوف ان اثباتاتهم في اثبات الصفات كلها نظام عدم. يقول لك ربنا سبحانه وتعالى ليس بكذا ولا بكذا ولا بكذا. وبعدين يعني هنوصل ايه في النهايه؟ توصل ولا حاجه، عدم محض. يبقى المعطل يعبد ايه؟ لا، المعطل يعبد ايه؟ عدم. والممثل يعبد لانه تخيل صوره لربه وظن ان النصوص تدل عليها فعبدها من دون الله. يبقى الممثل يعبد صنم، والمعطل يعبد عدم. كل ممثل اسمع معطل، وكل معطل ايه؟ ممثل. صعب الكلام. انا عارف ان المصطلحات والحاجات دي يقول لك الدكتور محمود جاي من حاجات صعبه، ما بنسمعش الكلام ده هو في الحاجات الثانيه يا اخي والبتاع دي. بس هو العقيده لازم كده، ولازم تحفظوها وتدرسوها. هي مش كتير، ده كلها شويه مجموعه محاضرات ما يكملش 25 لغايه 40 محاضره. بعد كده بقى هتحس بطعم ثاني وانت بتقرا الايات القرانيه وبتقرا النصوص النبويه وتحس بعظمه الاسلام وتفهم فهم الصحابه ان شاء الله عز وجل. ايوه انت عايز تقول لي فاقد الشيء اللي يعطيه. هو اصلا ده جاي في قياس الاولى. فاصبر الله يبارك فيك. انا مش عايز تعليقات، مع ان لو عايز ارد عليه مش هنشتغل، خليه بعدين. اكتب سؤالك، ما لو ردت على كل واحد مش هينفع المحاضره، لان احنا عايزين دلوقتي فهمك انت تابع، انما اضافتك خليها لك، لان احنا اخوانك محتاجين الوقت. وعشان ما اطولش عليكم، لان بعض الاخوات اشتكت ان بيجوا من اماكن بعيد من بنها والاليوبيه وبيسافروا. صراحه اخوات والله يعني لازم يكون معاهم محرم. قلت له احنا متاخر وما بنلاقيش مواصلات، فمش عايزين مقاطعات علشان يعني ما ناخرش الناس بعد المحاضره مده طويله. طيب دلوقتي القاعده الثانيه ايه؟ إثبات الصفات على مراد الله ورسوله، ونحترز بها من أمرين اثنين. الأمر الأول التعطيل، والأمر الثاني التحريف. يبقى إيه اللي بتحترز به بإثبات الصفات؟ التعطيل والإيه؟ يعني إيه وعى تقع في التعطيل أو تقع في التحريف اللي هو التأويل بغير دليل. طب القاعدة الأولى التوحيد. الإخوة اللي معتنين صحصحوا معايا، أنا شايف أغلب الإخوة مصحصحين يعني، بس ممكن يكون واحد تعبان ولا حاجة، فأنا عايز أفوق ومش عايز حد يقعد دايما. أيوة. القاعدة الأولى إيه؟ التوحيد. بنحترز بيها من أمرين اثنين، الأول التمثيل والثاني التكييف. القاعدة الثانية إثبات الصفات، ونحترز بها من أمرين التعطيل والإيه والتحريف. لاحظوا معايا كده إن تسلسل الضلال يبدأ منين؟ تمثيل، يعلى شوية بقى تكييف، يعلى شوية تعطيل، يعلى شوية تحريف. تعالوا بقى نتكلم عن إثبات الصفات. إثبات الصفات، طريقة القرآن في إثبات الصفات، وكيف تثبت الصفات؟ هي الطريقة الثابتة في الكتاب والسنة في إثبات صفات الله عز وجل. طبعا احنا قلنا دلوقتي قبل كده، او قلنا اتكلمنا قبل كده قبل ما نتكلم في هذه المحاضرة، على ان العقيدة مبنية على تصديق خبر الله وتنفيذ امره، فلا نثبت الا ما اثبته الله لنفسه، ولا ننفي الا ما نفاه عن نفسه او نفاه رسوله صلى الله عليه وسلم. ربنا أثبت صفة نثبته، لم يثبت صفة خلاص لا نقول على الله بلا علم. أثبت اسما في حقه نثبته، لم يثبت اسما لا نثبته. هتيجي يجي واحد يألف لي واختراع لي يقول لي لا الأسماء اشتقاقية وألف زي ما أنت عايز، أبدا كلام باطل. والمسائل بتاع العقيدة مش مسائل خلافية، يعني واحد خلافية ازاي يعني؟ يقول لك اصل مسألة مثلا اشتقاق الأسماء من الصفات خلافية، يعني ايه خلافية؟ يعني يجوز؟ لا لا يجوز. ما تقوليش مسائل العقيدة خلافية. يعني لو جه واحد قال لك أفي الله شك؟ تقول المسألة فيها ايه؟ قولان. ينفع؟ هتقول لي ده هم اختلفهم ساقه ولا ما هو سهل قوي على كل شيء موجود في القرآن أن يأتي شخص ويقول فيها إيه قولان، ويريتهم بس قولان دلوقتي هو أربعة وخمسة وستة، ما أنتش عارف رأي مين ولا رأي مين أبدا. إحنا بنرجع الناس للدليل القرآن والسنة، إن كان خبرا ها صدقه، وإن كان أمرا هي دي العقيدة اللي كان على الصحابة بدون تعقيد ولا خلاف ولا مشاكل. هيدوخك رجعه، قل له خبر عن الله صدقه وامر عن الله نبتزه وريحنا. حاول الكلام ده بعد شويه تسمع حاجات تعجبكم ان شاء الله. طريقه السلف الصالح في اثبات الصفات، اكتب طريقه السلف في اثبات الصفات، النفي المجمل والاثبات المفصل. النفي المجمل والاثبات الايه المفصل. رقم اثنين، النفي عند السلف يتضمن كمال المقابل او كمال الضد. العشاء ولا ايه؟ يتضمن كمال الضد، الضد او المقابل. يلا ايه هنشرح هنشرح هنشرح العشاء ولا لسه كنت بس. يبقى طريق السلف في اثبات الصفات ده اسمع ايوه قول انت فين؟ النفي المجمل والاثبات المفصل. والله لو انت حفظت كويس هديك الاداه دي كلها توزعها اللي يعجبك. طريق السلف ثاني ها؟ النفي المجمل اثبات المفصل. النفي عند السلف يتضمن كمال الضد، ثبوت كمال الضد او كمال الضد. وهذه الطريقه عكس طريقه الخلف تماما. يعني طريقه السلف ها النفي المجمل، يبقى عندهم هناك في الخلف ايه؟ النفي المفصل. طيب عند السلف الاثبات المفصل، عندهم يبقى الاثبات هو المجمل. النفي عند السلف يتضمن كمال الضد، النفي عند الخلف لا يتضمن ثبوت كمال الضد، نفي محض. واحد يقول يعني يبقى دلوقتي وضح لنا بسهوله وبدون تعقيد ان الكلام ده كلام صعب كده اول مره نسمع عنه. يعني خليك وياك كده، لما واحد يروح يمدح امير داخل على الامير ولا على الوزير يقول له ايه؟ ايها الامير لست بزبال ولا كناس ولا حمار ولا نفناس. بالك ازاي؟ ما انتش قرد ولا كلب. ويقعد يعد كل النقص اللي في الدنيا ويمشي عنه واحده واحده. ده اسمه تفصيل فين؟ ها؟ تفصيل في النفي. بعد العشاء نكمل. نقول طريقة السلف في إثبات الصفات أو نفيها، النفي المجمل والإثبات الإيه؟ المفصل. النفي المجمل والإثبات المفصل. أنا بقول لكم بعض العبارات بحفظكم إياها خلاصة ما جاء في رسالة الشيخ سامي التيمية رسالة تدمرية. فبعض الإخوة يظن أن المسألة يعني أنني بملكه أشياء وهي دي خلاص أو أنها قرآن. زي بعض الإخوة سائل أو بعد سؤال أو كده، يعني ما ينفعش الوقت اللي احنا محددينه ممكن نقعد ندردش في كل قاعدة ساعة وساعتين. تعال هناك في عبدين انت تشوف كل كلمة من اللي احنا بقوله ده امي تيميه وكده في محاضرة سطر واحد بنقعد فيه محاضرة تحضر هناك وتدرس، لكن دي دورة علمية اللي جاي يتعلم يتعلم، وده عقيدة السلف. اللي احنا بقوله لكم ده كلام متوافق تماما مع الفطرة مع النص. فالاخ اللي عايز يتعلم الله يكرمه بلاش الأسئلة بتاعته المزعجة دي معايا اخوانا. يعني عايز تتعلم وشايف ان الكلام ما هوش على مزاجك، الله ما ضربناش حد عليه، روح اتعلم في اي حته تانية، ربنا يوفقك ويعينك ويعني يوفق اخواننا في ان هم يعلموك. لكن عايز تتعلم والله اللي بنقولك ده، روح دور عليه كويس هتلاقيه ان شاء الله عز وجل كلام اهل السنه والجماعه. ومن الشيخ حد من اللاعبين يعني من اخواننا حصل عنده انكار او تنافر مع الفطرة او مع العقل او ما شابه ذلك، نكمل ولا نصلي عشاء ونروح؟ ده تفضل يا اخي. انا والله النهارده افطر، بقول لك صدق يعني، ويعلم الله عز وجل عشان اجهز لكم المحاضره وتبقى ورقات وترفع على النت بنعاني في المساله، غير مساله تصحيح الابحاث. ودلوقتي في المنتدى كميه كبيره من الاخوه منزلين ابحاث، فعشان تقرا ابحاث الناس دي تعمل ايه؟ يعني المطلوب ان الاخ يكون عنده بس شويه ادب واحترام وبتعلم علشان يساعدنا. انا لو دلوقتي قلت لكم خلاص صدوه خلاص حري، لا حد هيجيب اجرتي ولا هاخد منكم الابيض ولا شيء، ده امر نبتغي فيه والله لاهميه ذلك فيما اعلم في الامه الاسلاميه. فانا حريص على ان يكون في ناس يتعلموا العقيده الصح لكي ينقلوها الى امه محمد صلى الله عليه وسلم. دي امانه، ان ما كانش فيه همه في التواصل والطرف الاخر عنده استعداد القبول خلاص، والله اللي موجود عندي هكتبه في كتاب، انتفع الناس انتفعوا وما انتفعوش هم حرين. اتمنى ان احنا نكمل وما تزعلوش مني. طريقه السلف النفي المجمل لاثبات الايه، خلينا اشرح لكم دي. لا يليق ان تفصل في النفي عند مدح شخص، يعني لما بقول لك امين تقعد بتقول لست بجبان ولا كناس ولا حمار ولا اسناس، ولا تقول له انت ما حد زيك في مرات عيناي، يعني تجمل مره واحده النفي لكن نقص عنه ولا تفصله؟ يعني اجيب كل اوصاف السوء اللي في البشر وانفيها عنه واحده واحده، يقول له لا ده اسمه تفصيل في النفي، وهذا لا يليق بالعقل ولا بالمنطق. الفطره بتقول ان تجمل في النفي، تقول له انت ما حد زيك ابدا، الراجل ده ما حد زيك، يبقى ده ما حد زيه في ايه؟ اثبت له بقى صفه، مش كده؟ افصل عند الاثبات، يعني عند الاثبات افصل. يعني تخيلوا كده واحد داخل بيرشح نفسه ولا حاجه، فاللي داخل يرشح نفسه بيعملوا دعايه فعايزين يمدحوه، فلما يجي يمدح واحد لك فلان الفلاني بنى مدرسه كذا وعمل الفرن الفلاني عشان العيش، اخي بالك ازاي، ويساعد المنطقه في المدرسه الثانويه والاعداديه والكليه وعمل كذا وكذا وكذا، ويقعد يعدد اثباتات افعاله واوصافه، الرجل الخلوق، الرجل المعطاء، الرجل الكريم، الرجل الكذا، ويقعد يعد بقى. وانتوا عارفين في الانتخابات دي بتلاقوا حاجات عجيبه قوي، لكن عمر ما في بيعملوا دعاء لواحد فلان ده ما هوش حمار ولا هو قرد ولا هو كلب ولا هو كذا وكذا، ده مش عقل ابدا. يبقى العقل والمنطق ان تفصل فين؟ في الاثبات، وان تنفي وان تجمل فين؟ في النفي. يبقى الاجمال في النفي والتفصيل في الاثبات، دي طريقه الفطره اصلا، وهي طريقه القران في مدح رب العزه والجلال. اذا نفى عن نفسه نقصا نفاه مرة واحدة، قال ليس كمثله شيء ولم يكن له ايه كفوا احد. هل تعلم لو سميع يبقى اسمه اجمال فين؟ في النفس. لكن لما يفصل في الاثبات بقى شوفه في الاثبات يفصل. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز متكبر سبحان الله عما يشرك. هو الله الخالق البارئ. شوف يعدد بقى ان لله كام تسعه تقول لك ده يعني حاجه بسيطه. لكن أسماء الله الكلية لا تحصى عددا أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أسألك بكل اسم هو لك. فأثبت لنفسه الأسماء ودعا الله عز وجل بها. وده معناه أن أسماء تقوى على النص. يبقى أنا أفصل فين؟ في الإثبات. وأجمل فين؟ في النفس. إنما لما واحد يجي للعكس اسمه فيه بطريقة السلف اللي قلناه مش كده؟ طريقة السلف هي ايه؟ عايز كلام كويس اللي نمليك. احنا بقى في كتاب ولازم نحفظه الكلام ده وهتعرف اثاره بعدين. فاللي مش عايز يحفظ والله انت حر روح كتاب تاني. طريقة السلف ايه؟ النفي المجمل والإثبات المفصل. طريقة الخلف النفي المفصل والإثبات. تعال نشوف. تخيل واحد بينبح ربنا فيقول ايه؟ ليس بجسم ولا شبح ولا صور ولا لحم ولا دم ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة ولا بذي حرارة ولا رطوبة ولا يبوس ولا طول ولا عرض ولا عمر. لا. وتلاقي خمس صفحات في احد الكتب يقول لك ده كتاب اهل السنة والجماعة. اهل السنة والجماعة ايه؟ الكلام ده كله يكفيك ان تقول ليس كمثل ايه؟ فساعة ما تفتح كتاب وتلاقي المؤلف بيقول ليس بجسم ولا عرض ولا طويل ولا قصير ولا ابيض ولا احمر ولا اخضر ولا اصفر ولا ولا ولا بس. يبقى نفهمت من هذا الكلام ان طريقة هذا الرجل التفصيل فين؟ في النفي. ومتوقع بقى لما يجي يثبت هيجمل في الاثبات فحينفي كل الصفات عن الله بحجة انها اوصاف تدل على التكفير. يقول لك لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم ولا ينزل ولا يجيء الى فصل القضاء ولا ينزل الى السماء وليس له يد وليس له جارحة وليس له كذا وليس وليس وليس وليس. يقول لك كأن بينفي صفات البشر عن الله. شو تبقى ازاي؟ كما تقول ليس كمثل ايه؟ تطرح نفسك. طب والاثبات؟ المعتزلة قالوا نقول ان هو موجود وخلاص ولا صفة نثبت هذا. والاشعرية قالوا والله كفاية سبعة. ليه سبعة؟ هنعرفها ان شاء الله لما تيجي المحاضرة بتاعتنا. فعل الحادث يدل على القدرة والتخصيص يدل على الإرادة والإتقان يدل على العلم والثلاثة تكون إلا بحي والحي لابد أن يكون سميعا بصيرا متكلما. بس هي دي السبعة دي اللي نثبتها لله. والباقي لا لا لا لا كلها تدل على التشبيه. انفي اصرف اصرف الظاهر المستحيل. يبقى طريقتهم في الاثبات والنفي عكس طريقة مين؟ السلف. طريقة السلف هي ايه؟ النفي المجمل والاثبات المفصل. وطريقة الخلف النفي المفصل والاثبات المجمل. واضح؟ احنا قلنا في عبارة تانية النفي عند السلف يتضمن كمال الضد. يعني ربنا اذا نفى عن نفسه وصفا يبقى اثبت كمال المقال. يعني خليكم معايا كده اسمعوا بيت الشعر ده كده. واحد بينبح قبيلة فبقول لها ايه؟ قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. اسمع بقول لا يغدرون بايه؟ بذمة. لا ما عندهمش غدر ولا يظلمون الناس حبة خردل. الرجل ده بيمدحهم ولا بيذمهم يا اخوانا؟ ها؟ ابدا. مين اللي بيمدحهم؟ ده بيذمهم. ها؟ لا يغدرون بذمة وبيذمهم؟ نعم. لأن هو احتقرهم في الأول. القبيلة حقيرة لا يقدرون بذمة، كلمة لا يقدرون بذمة لا لأن من طبعهم الوفاء، لأنهم أحقر من أنهم يقدروا. لو فكر أنهم يقدروا حيقضوا على دماغهم متعبين. يبقى نفى الغدر ولم يثبت الايه الوفاء. شفت بقى ما اثبتش المقابل. مدح على طريقة الاحسان، ايه الحلاوة دي. ولا يظلمون الناس ايه حبة خردل، مش عشان عندهم العاد، لانهم احقر من ان يظلم، يخافوا ينضربوا وتعدوا. يبقى نفى الظلم ولم يثبت الايه العدل. فده اسم النفي الذي لا يدل على كمال، الذي لا يدل على كمال الضد والمقابل. زي مثلا واحد يقول لك ايه، لكن قومي وان كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وان هانا. يعني احيانا تلاقي زمان كده واحد ظالم اقطاعي كبير، خلي الناس اللي معديين مفيش واحد يعدي راكب على حمار قدام، انزل وامشي. ده كان بيحصل، وياما شفنا الكلام ده بيعمل كده في ظلم. خد بالك ازاي بتقول كده ليه؟ ظلم ده راجل مفترس. فالايام تدور، وبعد ما كان اقطاعي عنده ملايين الاموال والفدادين كله راح، واصبح شخص بيشتغل حتى سواق مش لاقي. يقول لك الراجل ده ما عادش بيعمل شر، مش ما بيعملش شر، لان من طبعه انه يعني خير وراجل طائع، وإن كان البشر طبعا ربنا يقلب القلوب والأحوال. لا، لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب، كان في حسب ونسب زمان، لكن دلوقتي ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. ما يقدرش يعمل أي خطأ ولو صغير، لأن خلاص بقى عاجز. فهذا نفى عنه النقص ولم يثبت كمال الإيه المقابل. فهمت يا أخواني؟ لكن لما ربنا سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى يقول، اسمعوا كده، اجلس ولا يظلم ربك احدا، نفى الظلم عن نفسه فاثبت كمال الايه يبقى صفه العدل ثابته لله عز وجل من خلال نفي الظلم. ودي اللي موجوده في القران. يعني ولا صفه العدل وردت، ما وردتش في نفس الطريق، لا اسم ولا وصف. يعني العدل من اسماء الله؟ لا مش من اسماء الله، لكن العدل من اوصاف الله. ما الدليل على العدل؟ ابحث في القران على العدل صفه لله، فلن تجد الا من خلال نفي الظلم يثبت في المقابل كمال الايه العدل. طب لما تقول مثلا ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، اثبت في المقابل ايه كمال العلم. لا تاخذه سنه ولا نوم، يبقى اثبت كمال الحياه والقيوميه. عشان كده ربنا اثبت في الكرسي للطريقتين، الله لا اله الا هو الحي، ده اثبات. لا تاخذه سنه، اثبات لكمال الحياه برضه، هي اعظم ايه، لان كل اللي فيها حكم، حاجه عظيمه جدا جدا. سبحان الله، لما تلاقي ان ربنا اثبت الحياه بطريقتين، بطريقه الاثبات والنفي. لا تأخذه سنة ولا نوم، عشان كمال حياتي وقيوميتك. يبقى النفي عند السلف يتضمن كمال الضد. فهمتوا دي ولا صعبة؟ طريقة السلف في الإثبات والنفي، النفي المجمل والإثبات الإيه؟ اضرب مثل للإثبات المفصل عند السلف. هو الله الذي الملك القدوس السلام الى اخره سورة الحشر. اضرب مثل للنفي المجمل، احسن سهل كده، اضرب مثل للنفي المتضمن كمال الضد عند السلف، ولا يظلم ربك اي احد. طب اضرب مثل للنفي المفصل عند الخلف، ليس بجسم ولا عرض ولا طويل ولا قصير ولا ابيض ولا احمر ولا اسود ولا احمر. اعد بقى اخبرك ازاي، ده اسم النفي المفصل عند مين؟ لكن عند السلف نفي المجمل. تعالوا معايا بقى يا اخوانا في النقطه دي، انها مهمه جدا. عايزين نشوف النفي عند الخلق. لما واحد يقول لي مثلا ليس بجسم، ربنا ليس بجسم، يعني عرض الجسم اللي له ذات والعرض اللي له شيء غير مرئي تفهمه لكن ما تشوفوش. ليس بجسم يعني عرض لك ولا عرض، يعني طويل ولا طويل، يبقى قصير ولا قصير، يبقى وسط ولا وسط، يبقى ابيض ولا ابيض، احمر ولا احمر، اخضر ولا اخضر، ولا بذي لون ولا بذي اعضاء ولا بذي حراره ولا رطوبه ولا يابوس ولا له عرض ولا عمق. وبعدين انا فهمت الكلام ده ايه اللي انت اثبتته من الكلام؟ ولا حاجه، عدم محض، ده اسمه التعطيل. المعطل يعبد ايه؟ عدم. واحد مثلا بيسال الاخ اللي كان مثلا يقول احنا يعني ما انا ده كل المحاضره كلها اسئله، اقول المحاضره مش فيها اسئله، ليست رابحه لنا، يعني احنا رابحه لنا على ما يبدو الاخ مش محبط، هو نفسه بحاجه يعني. فقول الميه يا شيخ انت بتقول اللي مالوش صفه يبقى معدوم، طب الميه مالهاش صفه؟ مالهاش لون ولا طعم ولا رائحه؟ مين قال لك ما وصفتها ان مالهاش لون ولا طعم ولا رائحه؟ صح ولا لا؟ الماء عذب صفر نقي مش كده؟ ها؟ اثنين ذره من الهيدروجين زي ذره منين؟ صفر. الميه عباره عن جزيئ، ممكن يبقى ها؟ دي اوصاف ولا مش اوصاف دي؟ هاكل لا طعم ولا لون ولا رائحه، يبقى معنى كده ملهاش صفه مش موجوده؟ لا لها اوصاف. الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني الماء من الماء. هتلاقي اشياء كتير، بس الاخ على ما يبدو مش عارف، يعني هو زعلان ان احنا نملي قواعد عشان نلخصها بسرعه ولا ايه بالظبط. لكن ايا كان ربنا سبحانه وتعالى يعصمنا واياه ويطهر القلوب ويجمع على رضاه وعلى محبته. اللهم امين. انا لا اخفى عليكم الايام دي بسبب موضوع الاسماء الحسنى وبحث الاسماء اللي انتشر وتقبل الناس، بواجه هجمه شرسه جدا جدا من اخواننا. ليه؟ ما تعرفش ليه؟ هل ان احنا اذنبنا عشان عملنا موضوع الاسماء الحسنى وقلنا الاسم لازم يكون بدليله طالما الاسماء المشهوره اللي جمعها شخص وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعايزين يشوفوا اي مبرر. فاحد الاخوه اللي هو اخونا الاستاذ الدكتور المصير بيكتب بيان للناس حول كتاب اسماء الحسنى نشرها الجمعيه الشرعيه في العدد الاخير من مجله اسماء الاخوه كلموني، وقعد في اذاعه القران الكريم 6 حلقات مسجد الدكتور محمود صاحب الاشاعه، صاحب الاشاعه اللي قاعد يتكلم في الاشياء وتنقب الجمل فولد فأرا، والاسماء اللي احنا جبناها دي ولا لها اي قيمه. تاخد بالك ازاي؟ انما الاسماء اللي هي مشهوره هي بالصح الناس تمشي عليها. انا بجهز كتاب اسم الرد الميسر على بيان المسير في اختراعات الذهبي، ان شاء الله عز وجل لما تقرؤوه هتتبسط. ليه؟ لان انا صراحه صبرت كتير وخلاص مررت هتتفقع ولا تصدق يعني. ليه؟ الحكايه لما تكون واضحه مش محتاجه كلام كتير. انا بقول لك هذه الاسماء بدليل، سيبك من دكتور محمود 99 اسمه و99 اسمهم، ولو عندك زياده وادي الاسم اسماء انا مش جايبها بمزاجي، ده اللي سمى ربنا سبحانه وتعالى مش انا، ربنا هو الذي سمى نفسه وسماه رسوله صلى الله عليه وسلم. فصدق خبر الله حتى على الاقل. انا حاطط في الكتاب اللي بعمله 10 اسئله، مفيش ولا شيخ هيتكلم في الاسماء بعد كده لما يجاوب على الاسئله دي. ليه؟ لان اللي هيحكموا الناس الاسئله دي تسالها لاي واحد منهم. انا مش هتكلم عنها بالتفصيل عشان ما نضيعش الوقت، لكن الاسئله دي من ضمن الاسئله. لو خير بين الاسماء المشهوره اللي جمعها الوليد بن مسلم وفيها 21 اسم عباره عن افعال وما لهاش وجود بعضها في القران والسنه، وبين الاسماء الثابته في الكتاب والسنه 99 مطلقه والمقيده، انت كشيخ بلاش تقول ده صح وده غلط. واحد بيخيرك ادي اسماء كلها في القران وفي السنه 99 مطلقه 99 مقيده، واحد جايب لك اسماء فيها 69 اسم بس وبقية الأسماء 21 مش أسماء لربنا عبارة عن أفعال، وثمان أسماء مضافة مقيدة. تأخذ رب يا أخواني، أخذ اللي ثبت في الكتاب والسنة ولا أخذ الثاني عشان مألوف؟ ربه اللي هيقول غير كده يبقى يراجع نفسه بقى، يراجع عقيدته، يراجع دينه، يراجع هواه، يراجع قلبه، لأن الحكاية مش محتاج كلام كتير. ولذلك انتظروا وترقبوا هذا الرب، إن شاء الله عز وجل هيبقى عامل حاجة بيننا وبينه أسبوع ولا اثنين إن شاء الله خلص. يعني خلصت أنا النهاردة أصلاً قاعد مشغول فيه، وقبلها بيومين ثلاثة، يعني لسه مخلصين كتاب ثم شتان اللي ربنا عنا عليه وانتهينا منه. هو كتاب جميل ورائع، مجلد كبير، وكتاب الأسماء عند النصارى مجلد كبير. عملنا الكلام ده دفاعا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو حتى الوقت النصارى نفسه اللي ما هماش مصدقين كشف لهم حقائق في دينهم هم ما يعرفوهاش. ده مش التام ده، ده انتوا ما قراتوش ولا بعض الناس شافوا، لكن هو موجود. دي حكاية اخونا الفاضل الدكتور المصير، كل مطبوع بتاع بتاع المصير ثم شتان مطبوع، موجود منه اظن بعضه موجود في المسجد منه بعضه، ما هو مش موجود، لا موجود في المكتبة تقدر تجيبوه من سلسبيل او في المكاتب الوقت يتوزع. الاسماء الثابتة في الكتاب المقدس ناخد بها، لا ما تاخدش بها، وانا اعملها عشان تاخد بها، عاملها لك انت ولا ايه؟ انا عاملها علشان تعرف تدافع عن النبي لما يهاجمك هؤلاء صلى الله عليه وسلم. ايه العقلية دي؟ هو ابو عامل الكتاب المقدس شكوح تاخد الكتاب المقدس خلاص منسوخ ما عادش ينفع. لكن الامر تطلب عشان توقف الناس دي، توقفهم بالعلم ان احنا هنعمل لهم بحث ما تعملش في تاريخ النصارى باعترافه. كتبوا الكلام ده في الجريدة من حوالي اسبوعين او ثلاثة، نشر الجريدة رسمية على لسان اكبر واحد فيهم اللي هو المستشار الاعلامي بتاعهم دكتور في علم اللاهوت، قال ان الباحث يشكر اللي عمل دراسة ما تعملتش عند النصارى بقى 2000 سنة، كان اولا هم يعملوها هم. طلعنا لهم الاسماء اللي موجودة عندهم عشان يقول لا ده ما عندكوش المنطق، عندكم متفائل لها منطق، انت تدور انت على نفسك. في حاجات تانية مش عايزين نقولها بس مش وقت. نرجع لموضوعنا، معلش الاستفراوات دي تفوقكم شوية، ونرجع لإيه؟ النفي عند السلف يتضمن كمال الإيه؟ الضد. عند الخلف مجرد محض لا يتضمن شيء. طب الإثبات عند طريقة السلف في الإثبات والنفي، النفي المزمن والإثبات الإيه؟ المفصل. طيب يبقى احنا عرفنا دلوقتي حاجات هي اضافت جديد بالنسبة الينا في اثبات الصفات، طريقة السلف، النفي المزمن، اثبات المفصل، والنفي المتضمن لكمال الضد. ايضا صفات الله عز وجل في القرآن والسنة يجوز ان نضرب فيها الامثلة بقياس الاولى، بقياس ايه؟ الاولى، لقوله تعالى ولله المثل الأعلى. يبقى الصفات أي مثل يذكر في حق الله المفروض يكون بقياس إيه؟ الأولى. لكن هل ينفع بقياس التمثيل والشمول؟ ردوا لا. واحد يقول لي يعني إيه قياس الأولى؟ فيكتبوا قياس الأولى، كل كمال اتصف به المخلوق وثبت في حق الخالق فالخالق اولى به من المخلوق. ها؟ كل كمال اتصف به المخلوق وثبت في حق الخالق فالخالق اولى به منين؟ من المخلوق. حفظتم؟ ها؟ كتاب، احنا عندنا شو هنا كتاب. كل كمال كل كمال ها ساعدوه، كل كمال ثبت في حق الايه؟ اتصف به المخلوق وثبت في حق الخالق فالخالق اولى به من المخلوق. طيب الواقع لما نقول مثلا بعد عايزين نفهمها نضرب مثلا في الواقع ونضرب مثلا يبقى أي مثل والكلام ده بقى المهم جدا أي مثل أو أي إشارة ذكرها نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم في حق الله يبقى ثابتة بقياس إيه لو حملتها بقياس التمثيل والشمول يبقى ده تشبيه أنت بتعتقد في إثبات الصفات التشبيه الوقت لما يقول لك احنا بالثانوية العامة وطلعت النتيجة كلية الطب واخدة من كام قالوا من 95% فواحد جايب 100% راح يقدم والتاني جايب 95 واقف في الطابور بقى علشان يقدم في الشباك بتاع التقديم فقال لهم الراجل النتيجة التقديم من 95% فجاله واحد جايب 98% قال نمشي الصف ما تنفعش انت ما انتش جايب 95 فيه عاقل في الدنيا لما يكون اثنين اشتركوا في وصف وواحد اعلى من الثاني يقدم الادنى ولا بيقدم الاعلى لانه اولى يبقى اللي جايب 100% يقدم على 95 مش كده برضه فلو جه واحد بقى غبي وقال لا 95 اللي يجيب 95 يدخل القانون بيقول كده هنقدر فيبقى القياس الاولى قياس تمثيلي او شمول فهمتم نضرب مثل في حق الله بقياس ايه الدليل ولله المثل الاعلى يبقى قياس الاولى يعني واحد يقول لك ايه ازاي الشيخ ربنا بيقول فلا تضربوا لله الامثال وبيقول فيا ثاني ولله المثل الاعلى يعني نضرب مثل ولا ما نضربش مثل نقول له فلا تضربوا لله الامثال ها قياس تمثيل وشمول ولله المثل الاعلى قياس ايه الاولى فهمتم الوقت الروح اللي فينا دي الروح اللي فينا حد يعرف يوصفها لي قولوا مخلوقة ولا مش مخلوقة مخلوق حد يعرفها لا تعلم بس من خلال النصوص الروح جسم نوراني شفيف خفاف يسري خفيف شفاف يسري في البدن سريان الورد في الماء وسريان النار في الفحم يعني زي ما ماء الورد بيدخل في الماء وزي ما النار بتمشي في الفحم كذلك بالنسبة للروح لما تدخل البدن التعريف ده خدوها من ايه من الأدلة يعني ان الملائكة تنتزعها الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى ايه الى أجل مسمى وبالرغم ان الروح حقيقه وهي مخلوقه الا ان الانسان يعجز عن معرفه كيفيتها فاذا كان الانسان يعجز عن معرفه كيفيه الروح وهي مخلوق يبقى عجزه عن معرفه كيفيه الحق وصفاته من باب اولى اذا كان الوصف بالكلام في حق المخلوق كمال وضد نقص يعني لو واحد أبكر يبقى فيه نقص واحد بيتكلم كمان إنسان سوي إذا كان الوصف بالتكلم بالنسبة لنا يعتبر إيه وربنا سبحانه وتعالى قال وكلم الله موسى يبقى الكلام في حق الله كمال من باب إيه مش ننفيه عن الله عز وجل اللي حينفيه عن الله هيستخدم قياس التمثيل والشمول لو كان متكلما لكان له نساء لو كلام ككلام لا يبقى يقول لك اصل ربنا يقول فلا تضربوا لله الامثال وده قياس تمثيل وشمول تنفي عن الله لكن وله المثل الاعلى قياس ايه او الجنه مثل الجنه امثله ضربها ابن تيميه في التمويل يقول لك مثل الجنه الجنه فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب ايه بشر فيها لحم طير مما يشتهي ربنا جعلنا من الجنة ناكل من اللحمة دي كلها فيها اعناب فيها خمر فيها لبن لم يتغير طعمه انهار من ماء غير آسن مش كده برضو انهار من عسل مصفى نعرف نقول على العسل ده عسل كدر ولا عسل جبلي ولا عسل اسود ولا عسل ايه ها وعبد الله بن عباس يقول ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الإيه؟ الأسماء. طب إذا كان في فرق بين مخلوق الدنيا ومخلوق الآخرة، يبقى في فرق بين المخلوق والخالق من باب أولى. يبقى إذا خليكم معايا بقى دلوقتي، بعض الأحاديث والروايات اللي ثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم وفيها بعض الإشارات، زي ما رفع السلام مثلا يقول له يقول يا كيف بك يا محمد، حديث البخاري، عندما يحمل الله السماوات على ذي ذي، يعني ايه؟ على اصبع ماسك صبره كده، اليهودي يقول كيف بك عندما يحمل السماوات على ذي والارض على ذي والشجر والثرى على ذي والخلائق على ذي، خبلك ازاي؟ فقال لك يا اخي ده تشبيه، الشيخ العظيم. يبقى اللي بيقول تشبيه نظر له بقياس ايه؟ تمثيل وشموع، مش كده؟ لكن السلف نظروا لها بقياس ايه؟ الاولى. ليس فيها ان اصابع ربنا هي اصابع اليهودي، ما يقولش كده لواحد جاهل. طيب لما رسول قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن، يقول لك ما تساورش ما تساورش، ليه؟ انت كده مشبه. يبدأ بيستخدم قياس ايه؟ لما رفع السلام يقول للصحابة في يوم الجمع الأعظم في الحج الأكبر، إنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وديت نصح، فيشير بيده إلى السماء وينكتها إلى الأرض، اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، ويشاور للسماء بصبر. فواحد يقول لك أنت مشاور، يبقى لازم صبعك ده ينكسر، لانه استخدم قياس ايه؟ تضحكوا مش مصدقين؟ والله احنا في المدينه المنوره وبندرس، احنا طلاب في الجامعه الاسلاميه في المدينه المنوره، واحد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيشاور لربنا، قاعد جنبه واحد اشعري ولا متكلم ما تعرفش من حته، فالراجل طبعا عايز ينزه ربنا يكون قمه التوحيد، فشاف واحد بيشاور فوق للسماء فوق بيده، ربنا فين؟ قال له في السماء. فانا شاف راح مسك صبر كسر، قال له في مسجد رسول الله وجاي تشبه، لا حول ولا قوه الا بالله. وحصلت بقى طبعا قصه يوم ما قعدنا نضحك ونشوف ايه سبحان الله، شوف اداه فهمه الى ان الاشاره تسليم وتشبيه في حق الله، ونسي ان من اشار هو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا لغبائي، لم يفرق بين قياس التمثيل وقياس الشمول وقياس الايه؟ الاولى. ولا نشير الا فيما اشار نبينا صلى الله عليه وسلم، تخبرك ازاي؟ بس واحد يقول لك ايه؟ ابن تيميه بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى بينزل من السماء زي ما بينزل من على منبره. اولا ده ما حصلش عن ابن تيميه ولا ثبت عنه كلام، كذب وزور على ابن تيميه، ولا يفعله الشيخ الساق. ليه؟ لانه فاهم التوحيد كويس. الكلام اللي بقولكم ده كله مستخلص من رساله تدمريه، مختصر القاعده السلفيه، الكتاب اللي انا بشرح منه المحاضره دي واللي فاتت واللي داير ان شاء الله عز وجل. الكتاب ده عباره عن عصير سائغ لخصنا فيه كلام تيميه بسهوله ويسر كده زي ما بكلمكم. فمش ممكن تيميه اللي عمل رساله تدمريه وله في الاسماء والصفات باع تنقطع دونه الانفاس، يجي يقول لك لا ربنا سبحانه فاهم يعني ايه قياس تمثيل وقياس شموع. يبقى يستخدم في الباب الصفات الالهيه قياس ايه؟ الاولى. هل يستخدم قياس تمثيل الشموع؟ لا. واضحه دي؟ عظيم قوي. وعرفتوا قياس الاولى كويس؟ ها؟ يبقى ولله المثل الاعلى قياس ايه؟ ها؟ فلا تضربوا لله الامثال. اسمع، تمثيل وشموع يجوز في حق الله قياس ولا يجوز؟ سمعت انت مني، سمعت مني هذه الكلمه كثيرا، اقول لك ان لا يجوز في حق الله، ودايما على طول ما تنساش لما تتكلم في محاضراتك بعد كده تركز على المساله يا اخواني. يجوز في حق الله قياس التمثيل، لا يجوز في حق الله قياس تمثيل وشموع، ويجوز في حق الله قياس ايه؟ قوله تعالى ولله المثل الايه؟ لا. شوفوا ابن تيميه بيقول لك ايه اللي بيتكلم عن تيميه. ولهذا طبعا الكلام ده قبل ما نشرح المحاضره النهارده زي خلاص، يقول لك ولهذا كانت الطريقه النبويه السلفيه ان يستعمل في العلوم الالهيه قياس الاولى. العلوم الالهيه يعني باب الاسماء والصفات، قياس ايه؟ كما قال تعالى ولله المثل الاعلى. اذ لا يدخل الخالق والمخلوق تحت قضية كلية تستوي افرادها. بقيتني هو ها بقولك لا يدخل الخالق والمخلوق تحت قضية كلية تستوي ايه افرادها ولا يتماثلان في شيء من الاشياء. بقيت ايه؟ بل يعلم ان كل كمال لا نقص فيه بوجه ثبت للمخلوق فالخالق اولى به من المخلوق، وكل نقص وجب نفيه عن المخلوق فالخالق اولى بنفيه عنه. يبقى اتكلم عن ثلاث انواع من الاقياس هنا في الكلام. قياس ايه؟ قياس ايه؟ التمثيل والشمول والأول. اللي يجوز واللي لا يجوز. الله يكرمك. كيف تثبت الصفات؟ اكتب بسرعه بقى. يلا كيف تثبت الصفات؟ رقم واحد تضمن الاسم للصفة. او تكتب العبارة الثانية معلش اركز معك. دلالة الاسم على الوصف مطابقة وتضمنا والتزام. يبقى اول طريقة لإثبات الصفات دلالة الاسم على الوصف مطابقة والتضمن وايه واللزوم. لزوم او التزام ماشي. يبقى دلوقتي اول طريقة نعرف بها اوصاف الله عز وجل ها دلالة الاسماء على الايه على الصفات. يبقى بكم نوع؟ ثلاثة، مطابقة وتضمن ولزوم. وتدرسوا الكلام ده. طب ما هي دلالة المطابقة؟ فاكرينها؟ دلالة اللفظ على كل ما وضع له ومعنى المتكلم. طب اسم الله الرحمن يدل على ذات الله زي دلالة بالتضمن، وعلى صفة الرحمة وعلى ذات الله وصفة الرحمة بالمطابقة، وعلى صفة الحياة باللزوم. ما الفرق بين الاسم والوصف؟ في فرق ولا مفيش؟ نقول الاسم يدل على الوصف بايه؟ بالتضمن. اما لك ما الفرق بين الاسم والوصف؟ نقول الاسم يدل على الوصف وعلى الذات وعليهما معا. فاكرين ولا نسير؟ لان في بعض الناس عايزين يخدعوا عامة المسلمين يقول لك ما فيش فرق بين الاسم والوصف. الاسم هو الوصف. هتشوفوا احنا عملنا معاه ايه في كتاب بيان المنصف. هتصور دلوقتي هم يقولوا كده ليه؟ ليه يقول لك ما فيش فرق بين الاسم والوصف؟ عشان يجعل الاوصاف والافعال اللي في الاسماء المشهورة اسماء. ما فيش فرق بينهم. هو عنده مشاريع اللي يقول كده المعتزل. عالم بعلم هو ذات، سميع بسمع هو ذات، عشان يقول لك ما فيش فرق بين الاسم والصفه، والاسم يدل على الصفه بالتضمن. كل الكلام ده مكر ولف ودوران احنا عارفين. عشان ايه؟ عشان يقول لك الاسماء هي الصفات، يبقى الخافض اسم، لان ربنا سبحانه وتعالى ذكر وذكرنا يخفضه بقصه ارفع. يقول لا ده فعل وده اسم، ومش هتضحك على الناس ابدا. اي واحد عاقل يفرق بين الاسم والوصف والفعل، واحنا فرقنا بينها كويس قوي، وهتشوفوا الكلام ده. واللي برد عليه مين يا اخوانا؟ الشيخ الشعراوي رحمه الله. انا بقرا قدرا في كتاب اشتريته من 14 ولا 15 سنه في الجرايد، لقيت الشيخ الشعراوي كان الكتاب ده معمول اليوم ده. يقول لك استنى استنى ده تعمل ايه؟ انعم ده فعل، نقول المنعم اسم بس لغة، في اللغة ينفع، انما في العقيدة لا، ما ينفعش اقول في باب العقيدة واشتق من الفعل ومن الصفة اسم الرب العزة والجلال. انتبهوا، ده كلام الشيخ الشعراوي، هو اللي فضح الامر وقال لهم ده شغل هننصب على بعض. الرجل في قبره وفضح هؤلاء. اسمعوا اما ده يجب الكتاب ده ان شاء الله. يبقى أول طريقة لإثبات الصفات دلالة الاسم على الوصف مطابقة والتضمن واللزوم. رقم اثنين أن تثبت الصفة توقيفا مستقلة عن الاسم. يعني الصفة ترد مستقلة عن الاسم في الكتاب والسنة، زي الاستواء الرحمن على العرش ايه استوى فعل والاستواء وصف لكن ليس من اسماء المستوى. وكلم الله موسى تكليما، فالكلام كلم فعل والتكليم وصف فعل. فممكن ايه الفرق بين الفعل ووصف الفعل؟ انا قلت المعلومة دي بس مش عارف ساعتها انت كنتوا مركزين معها ده. وصف الفعل يتعلق بالمشيئة لا بزمن، الفعل يتعلق بالمشيئة وبزمن. كلم الله موسى على جبل الطور في زمن معين، في زمن موسى عليه السلام. طب والتكليم وصف فعله مش كده، والكلام وصف ذاته، لا يتعلق بالمشيئة من وجه ويتعلق بالمشيئة من وجه اخر. القصد لكن هل من اسماء الله المتكلم؟ رد لا. فوردت صفات لا نشتق منها اسماء، ثبت لرب العزة والجلال نثبتها توقيفا ايضا. المجيء صفة لله عز وجل لكن ليس من اسمائه الجائي. النزول صفة لله وليس من اسمائه ايه النازل. أأنتم اشد خلقا ام السماء بناها؟ اسميه البنا؟ رفع سمكها فسواها، اسميها الرافع. ليه؟ لان ورد النص اسم قيس، قال الله يا عيسى اني ايه متوفيك ورافعك الي ومطهرك. فالرافع هنا اللي قاله ربنا. لكن انت ما تقلبش انت من دماغك وتقول لي لا الاسم والصفه وتعملها سباح مداع، لا ده عقيده مش فكه. صلى الله عليه وسلم. يبقى أن ترد الصفة مستقلة فنثبتها كما أثبت الله عز وجل. اكتبوا رقم ثلاثة، الصفة المنقسمة عند التجرد. عارفين يعني عند التجرد؟ لا مضافة إلى المخلوق ولا مضافة إلى الإيه؟ لسه ما أضفناش. الصفة المنقسمة عند التجرد نثبتها لله في موضع الكمال. يبقى ثالث حاجة ايه؟ الصفة المنقسمة عند التجرد عن الإضافة. يعني مثلا يقول لك مكر وما قلتش مين اللي مكر. مكر ده فعل، مكر ايه اللي مكر؟ مين عامل مكر؟ كلمة وخلاص عديها؟ لا ما تعديش. كلمة مكر دي الوحيدة تقول دي صفة مجردة عن الإضافة، لا أضفتها الخالق ولا أضفتها ليه. كلمة مكر الوحيدة منقسم، قد يكون مكر دي كمال وقد يكون ايه نقص. امتى يبقى مكر كمال وامتى يبقى مكر نقص؟ يعني لو واحد مكر لك بالسوء ابتداء وانت ما بتقولش حاجة، مكره ده كمال ولا نقص؟ قوله نقص. طب لو انا عرفت مكره وعرفته بخطط لي في ايه وعايز اوقعه في الحفره اللي هو مكر لي فيه، يبقى مكرا يعتبر ايه كمال ومكره هو. فالمكر بينقسم الى كمال والى نقص، لا ينسب الى الله الا في موضع الكمال بس. ويمكرون ويمكر الله والله خير للمكر. فالمكر اسم مقيد بموضع الكمال ولا يصح الاطلاق فيه، لان احنا قلنا في اسماء مطلقه واسماء ايه. قالوا الشيخ بيخترع، دكتور مصير يقول لنا في ذات القران ده بيقلف، ده اختراع محض، اختراع محض جاي اختراع نظره ولا حاجه، اختراع. يقول المكر وصف مقيد بموضع الايه. اسمع، هل يجوز على الاطلاق؟ لا، لاحتمال النقص. زي المكر بقى الكيد، انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا. يقول لك الكيد منقسم ينسب الى الله في موضع الكمال. ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، فالربنا يوصف بالخداع نقول في موضع الكمال الذي في مقابل خداع الكافرين. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم. فقال إزاي ربنا بيستهزئ؟ والاستهزاء في مقابل استهزائهم، فاستهزاؤهم نقص واستهزاء الله باستهزائهم كمال. نسوا الله، يقول لك إزاي ينسى بالنسيان إلى الله؟ ومسكين بقى الجماعة على الإنترنت، الجماعة المستشرقين والنصارى، أهو شوفوا بقى الإله ينسى، أخبرك إزاي؟ وهؤلاء لا يعلمون إن في نسيان عن نقص ونسيان عن كمال. النسيان اللي عن نقص لما يكون عن عدم العلم وإحكام الأمر، والنسيان اللي عن كمال بمعنى التناسي والترك على سبيل المعاقبة والجزاء. ما يكون النقطة دي اسمه، خليني أخلص كلامي. زي برضو إيه الطبيب، واحد يقول الطبيب ياخذ مثلا طبيب من اسماء الله، من اسماء الله المضافه والمقيد. ليه؟ لان كلمه طب عند التجرد، لما يقول عند التجرد ديت بعض الناس مش فاهم يعني عند التجرد، لان ما درسش عقيده او درس عقيده كلاميه اشعري، فمش عارف يعني عند التجرد. لكن ازاي ده الرسول بيقول الله الطبيب؟ لازم يكون مقيد، لان الطبيب هو الذي خلق. ليه؟ لان طب تاتي بمعنى امرض وتاتي بمعنى ابراء، المعنى نفسه منقسم. قال ومن طبه، يعني من صحره، من امرضه؟ قالوا لبيد بن الاعصر في مشط ومشاط، حديث البخاري. انما لم يقول ارني هذا الذي بظهرك يا رسول الله فاني طبيب، حديث ابي رمز. يقول الله الطبيب طبيبها الذي خلقه. يبقى الطبيب نوع مقيد بموضع الكمال ومقيد بما يظن هذا الشخص انه مرض. هو القضية ان كان ختم النبوة شافه وفكر انه هو يعني حاجة في كتف النبي عليه السلام فعادي يشيلها يعني. فالطبيب اسم مضاف وهتلاقيه في قائمة الاسماء المقيدة. لكن واحد مش مستوعب القضية فبيتعبك. انما اللي استوعب المثل فهمه. طب مثل الاستخلاف، ان الدنيا حلوة خضرة وان الله مستخلفكم فيها، يعني الإنسان خليفة عن الله. نقول الاستخلاف قد يكون كمال وقد يكون إيه نقص. متى يكون كمال؟ إذا كان عن عدم عجز المستخلف، والقصد منه ابتلاء المستخلف، هو ده المقصود بقول الله تبارك وتعالى إن جعل الأرض خليفة. وإن كان عن عجز المستخلف في القيام بشؤونه يقول عليه نقص، فلا ينسب الاستخلاف إلا على وجه الكمال. التردد، وما ترددت عن شيء انا فاعله، اسمه عشان في ناس ذاقوا في المعنى ده والمعنى بسيط خالص. ربنا بتردد، وما ترددت عن شيء انا فاعله، ترددي في قبض عبد المؤمن يكره الموت وانا اكره مساءته. لك ازاي يا شيخ ان ربنا بتردد؟ قول دي من الصفات المجرده اللي هي عند التجرد اكثر، منقسمه الى كمال ونقص. في تردد عن عدم علم واحكام الامر، ده اسمه تردد عن نقص. وفي تردد عن كمال، يعني انا مثلا بعلم الاولاد فلقيت واد اداه اجابه نموذجيه، فانا اقول لهم ايه؟ والله انا بقيت متردد، اديله 100 ولا 110؟ انا عارف الدرجه النهائيه من كام؟ من 100. بس انا بقول الكلام ده عشان اظهر فضل هذا العبد او هذا الطالب. يبقى ده تردد عن كمال ولا عن نقص؟ يبقى واحد يقول لك ربنا بيتردد، نقول له في موضع الايه؟ الكمال. عرفتوا اهميه محاضره زي دي؟ والسكوت وحاجات كتير. ففي مواضع هتعرفوها انتوا وتكتشفوها في القران. عند التجرد هتلاقيها منقسمه الى كمال ونقص. لكن لو كان كلها نقص لا تنسب الى الله ابدا. ده الخيانه. لو واحد خانك ما تخونوش. ربنا سبحانه وتعالى قال وان يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل. هل قال فخانهم ولا قال فامكن منهم؟ فنفى عن نفس الخيانه لانها مذمه على اي وجه. فهمتم المعلومات اللي احنا قلناها الاخيره دي؟ يقدرها من درس في العقيده وحار فيها وما استطاع حتى مع كلام شيخ الاسلام تيميه بيقرا فيه. تيميه بيقول الكلام بس عايز التعبير يتفهمك فيه ازاي النقطه دي. طيب يبقى قلنا اي حاجه اخر حاجه ايه؟ طب عدي لي الثلاثه دول الله يبارك فيكم. ما انا طولت عليكم خلاص مش هنطول النهارده يعني. دلالة الاسم على الصفة مطابقة وتضمن والتزام، يبقى ده أول طريقة لإثبات الصفات. يعني في 99 وصف لله عز وجل مطلق و 99 وصف مقيد، خدناهم منين؟ من الأسماء المطلقة المقيدة. كويس كده؟ وقلنا أن ترد الصفة إيه؟ مستقلة فتثبت لله عز وجل، وإن لم يجد أن احنا نشتق منها إيه؟ رقم ثلاثة، الصفة المجردة عن الإضافة والمنقسمة عند التجرد إلى كمال ونقص ننسبها إلى الله في موضع إيه؟ زي المكر والكيد والخداع والاستهزاء إلى غير ذلك. رابع حاجة عايز إيه؟ ما احنا نقول ما هو ده كيف تثبت الصفات اللي عز وجل؟ لازم يكون شرط ثبوتها في كتاب السنه، هو مجدنا لازم. مش احنا خدنا في الطرق العامه ان نثبت ما اثبته الله لنفسه ان كان خبرا نصدقه وان كان امرا نفسه؟ انت نسيت اللي فات ولا ايه؟ ما هو اي حاجه احنا بنقولها لازم تقيد بالايه؟ الصفه اللي وردت مستقله عن الايه؟ هجيبها من عقلك ولا في الكتاب والسنه؟ بس انا بوضح لك لازم تثبتها لله عز وجل، ولا يجوز انك تشتق منها ايه؟ فهمت؟ الحاجه الثالثه، الصفات اللي وردت في القران وهي عند التجرد في موضع كمال او نقص ننسبها لله في موضع الايه؟ ولن تجدها في القران الا في هذا السياق موضع الكمال بس. نيجي بقى للي انت عايز تسال عنه، ولو صبرت كان تريحتني. لو واحد جاب لك وصف ماهوش في القران والسنه واستحدثوا بعقله، ماذا نصنع به؟ نحن نتوقف فيه ولا نثبته لله او ننفيه عشان ما نحطكش في حرج. زي ايه؟ واحد يقول لك استنى، هل تثبت لله الجهه؟ جهه ايه دي؟ يعني ربنا في جهه ولا ليس في جهه؟ ان قلت لا، استنى يا اخوان، استنى الله يبارك فيكم ما تقاطعونيش. هل تثبت الله جهه ولا تنفي عن الله الجهه؟ ربنا في جهه ولا مش في جهه؟ اصل احنا بنقول ربنا على العرش، يبقى هو فين؟ في العلو. فلو اثبتت العلو ان ربنا في السماء هيبقى في جهه، فيقول لك كل من كان في جهه فهو متحيز. فلو قلت ربنا في جهه هيقول لك انت بتقول المتحيز، ولو قلت مش في جهه يبقى نفيت صفه العلو. فاللي زي ده نعمل معاه ايه؟ هو عايز يوقعك في عرض، انت تقول له بقى كده اسمعوا اللي بقوله، عايزين تكتبوه اكتبوه، مش عايزين تكتبوه تلحقوه. لفظ الجهه لفظ محدث لم يرد في كتاب ولا سنه، ولا بد من الاستفصال فيه ورده الى الفاظ الشرع. فإن كنت تقصد جهة سفل فالله ليس كذلك، لأن بعض الناس يقول لك ربنا سبحانه وتعالى ليس في جهة، يعني في كل مكان. فكان الإمام الصفواني يقول لك إيه؟ طالما هو في كل مكان بدل المسجد وقول سبحان ربي الأعلى أقول سبحان ربي الأسفل، فبقى يسجدون كده. يقول لك لو قلت الأعلى يبقى عملت له جهة، فيبقى أقول الأسفل. شوف إزاي؟ يعني وصلت الوقاحة إلى أن يقولوا بهذا الكلام في سجود رب العزة والجلال. ده ربنا بيقول سبح اسم ربك الإيه؟ يبقى إن كنت تقصد جهة سفل فالله ليس كذلك. كتبتم؟ وإيه؟ عيد ثاني؟ أنا بقول انزلني مش بقرأ من ورقة، فالحق أكتبه بسرعة. وبعدين هي المحاضرة بتستجي فيديو وبتزعى على النت وبتاخدها في الصوال وإم بي 3 وريل بلاير، تحط على الجوال بتاعك، تحط على بتاع الام بي 3 والام بي 4. يعني هنعمل لكم اكتر من كده. بس سجلوها انتوا تسمعوها. يبقى تاني هقول تاني بس ربنا يعيني، هو نفس الكلام اللي قلت. لفظ الجهه لفظ ايه؟ محدث لم يرد في القران ولا فين؟ في السنه، ولا بد من الاستفصال فيه ورده الى الفاظ الشرع. فان كنت تقصد جهه سفل فالله ليس كذلك، وان كنت تقصد جهه علو تحيط بالله فالله ليس كذلك. عزوت السماء يعني محصور جواه. وإن كنت تقصد جهة علو لا تحيط بالله قلت فالله عز وجل عال على عرشه بائن من خلقه فوق كل شيء كما أخبرنا الرحمن على عرشه. وما تقولش البرض الجهل يعني ما تنولوش مراده. قول ربنا ايه؟ قال الرحمن على عرشه ايه؟ استوى. لكن مش قوله ربنا في جهة ما اوعى تغلط وتزل وتوافق كلمة من الكلام ده. قول له لا انا جيه مكاني مش انت اللي جيبني. لا افضل جهة صف ربنا مش كده. جهة علو تحط بالله فالله ليس كذلك. جهة علو لا تحيط بالله فتقول فالله عز وجل في السماء فوق عرشه كما اخبرنا فقال الرحمن عرش استوى. لكن ما قولوش الجهة دي خالص. فين فطور؟ لا هو كده اللي فاهم العقيدة كويس يعرف يحاول كويس ويتكلم مع الناس دي لانه بيحطك في قواعد ولا بتستنى بقى تقولوا فيه جهة ولا ما فيش جهة. وزي لفظ المكان ربنا له مكان ولا ملوش مكان ده هنعجله لان لو كلمت عنها هتاخد المحاضرة كلها. المهم يبقى دي طريقة إثبات الصفات اللي وردت في الكتاب وفي السنة. وحتى لو أجاز العقل بإن يتكلم في مثل هذه المسألة إحنا بنرده لإيه؟ للشرع. عرفت القضية الوقت دي؟ استوعبتها يا ابني؟ واضحة؟ فاهمينها يا أخوانا؟ أنتوا فاهمين حاجة النهاردة؟ صحيح بجد؟ يعني مش حد قاعد متضايق مني ولا حاجة ولا أنا مثلا قلت كلام زعل ولا إيه؟ سامحني أنا بقول على قدر ما أستطيع علشان أبين للناس مسائل العقيدة الصعبة. ولعل هذه المحاضرة والتي سبقت لما تضمهم لبعض مع المحاضرتين اللي جايين إن شاء الله عز وجل هتحس بفرق كبير في قضية توحيد الصفات. هتحس إنك أنت حتى على الأقل تقدر تميز قدامك. مجرد ما تسمع كلمة تعرف منهج نور تستطيع أن تميز به بين الحق والباطل. الله يجزيك خير وبارك فيك. طيب انا خلاص اهوت ما عادش الحاجه بسيطه. السعدي بيضا التحريف بالتاويل قولوا لي كده يا اخوان العبره دي اصل دي جايه المره اللي فاتت جايه المره القادمه ان شاء الله بالتفصيل. التحريف بالتاويل ها اصبح من التعطيل التكييف والتمثيل لانه ما حرف الا لانه يعطل وما عطل الا لانه كيف ومثل. ما تنسيش العباره دي خصوصا المره الجايه لانها هتسعنا قوي. في المره القادمه ان شاء الله عز وجل هنكلمكم على محاضره هي اهم ما يمكن في الباب اللي هي الكلام على التاويل ومعاني التاويل والمحكم والمتشابه والكلام ده. اوعى حد يغيب بقى ايه ما الاربع صفات ما هي ديت الصفه اللي انا قلتها مليتها دلوقتي. ما هم اربعه كده هم كام اربعه يا اخويا ثلاثه ولا اربعه اللي قلتهم ثلاثه ايه ما هي الرابعه اللي هي الموضوع اللي بتكلم عليها الجهه وما الجهه ما هي دي رقم اربعه عملها لكم يعني ما انا مليت الكلام ان كنت تقصد جهه تسوف انه كده ما لم يرد في الكتاب والسنه لا ننفيه ولا نثبته ولكن يستفصل فيه ويرد الى الشرع ونلتزم بألفاظ الشرع. واضح؟ طيب دلوقتي هنركز دلوقتي على قضية القواعد اللي احنا اخذناها حتى الان وتابعوا معايا في قواعد الثلاثية مختصر قواعد الثلاثية كتاب موجود على النت اظن في موقع سيد الفوائد اخذ زي كده وعلى موقعنا احنا موجود. وايضا ما تنسوش خدها نصيحة مني تروح تلخصوا المحاضرة دي واللي فاتت في أسئلة تعالوا على نفسكم المحاضرين دول هتعرفوا أهميتهم بعد كده. سارعوا بأن تضعوا أبحاثكم في المحاضرات هذه. وإحنا اقترحنا على أخواننا في المنتدى إن هيعمل لكل بحث منتدى يعني كل واحد عارف درجته في البحث اللي خدها واللي كتبته يكتب في نهاية كل بحث درجة البحث بتاعه ويحطها تحت المنتدى الخاص بالبحث يعني المحاضرة الأولى منتدى أبحاث المحاضرة الأولى بتحط كل ابحاثك في المحاضره ما تحطش كله. البحث بتاع المحاضره الاولى، المحاضره الثانيه نفس الكلام، المحاضره الثالثه علشان نعرف نحسبها، لان القضيه هناك بتعمل لخبطه. واحد يحط لي 7 ابحاث فانا صححهم ما اعرفش صححهم ال7، لان هم مفيش مكان احط لكل بحث، فبيخيلني. واحيانا بحط الدرجه للطالب ما كان طالب. فعشان كده الله يبارك فيكم ساعدونا الجماعه اللي عندهم نت، والابحاث اللي في سلم يدوي يا ريت تحتفظ بنسخه عندك عشان يوم الاختبارات وكده. يعني بالنسبه للاختبارات، في دلوقتي على الموقع 100 سؤال او حاجه 60 سؤال في الموضوعات دي، ادخلوا وجاوبوه. الكمبيوتر هو اللي بيساعدك فيها، يعني يديك سؤال واربع اجابات وتختار الاجابه، هو يقول لك صح ولا غلط ويديك الاجابه الصح. نظام حديث شويه، يعني عايزين نعود اخواننا عليه. هنعمل لكم كله كل ما يتعلق بموضوع الاسماء وموضوع الصفات. وايضا الله يكرمكم، الطلبه اللي انا قلت لكم هيسجلوا معانا علشان موضوع تحقيق السنه وترميزها بالالوان السته اللي احنا ذكرناها في القران. تابعوا معانا المحاضرات اللي بتنزل في الغربيه او بنقولها في الغربيه كل يوم اربع، سجلت المحاضره الرابعه وموجوده في الاسطوانه مع المحاضره التاسعه اللي كانت موجوده في بالامس، كلها مسجله فيديو. اسمعوها كويس، تابعوها علشان نختصر الوقت. معايا يا اخوانا؟ وسجلوا اسماء كل اللي هيتابعوا معانا عشان نبدا ان شاء الله في وقت قريب في هذه المساله. نراجع مع بعض بس عشان نقف عند نقطه معلومات. اثبات الصفات القاعده الثانيه بيقترض بها من ايه؟ من التعطيل ومن التحريف. التعطيل عرفنا ان واحد بيرد وبينكر الوصف ظنا منه، لانه لو اثبته فقد شبه الله بخلقه، فهذا يسمى ايه؟ تعطيل. سميناه تعطيل لحسن النيه، لكن لو كان في سوء نيه يبقى هذا جحود وكفر والعياذ بالله. وهذا ننزه اخواننا عنه، لان احنا بنقول مش معنى انني بتحامل بعض الشيء على بعض الاخوه الاشعريه او كده يعني ان احنا بنكرهه، او واحد يقول لك لا ابدا، هؤلاء اخواننا ولهم قدم ولهم باع يحمدون فيه، لكن الحق احب الينا منهم في هذه القضيه. موضوع العقيده لا، انتوا ما انتوش معانا في هذه القضيه لكن معانا في الباء. بيصلوا وصوموا وزكوا ائمه وخطباء كتير ناس منهم، لكن هؤلاء نقول في موضوع الصفات لا، ما احناش معاكم فيه، ولا في موضوع الاسماء لو انتم مصرين، وان كانوا هم متفقين معانا في موضوع الاسماء. يعني الغريب في الامر يا اخوانا ان مذهب الاشعريه يتفق مع مذهب السلف في الاسماء الحسنى، يقول لك توقيفيه على النص، كل الاسماء عندهم توقيفيه على النص الا المعتزله. يعني الاشعريه معانا بالضبط، بس الشيخ الدكتور اخونا الدكتور الفاضل الدكتور المصير هو اللي شذ بذ عن الازهر، لا مذهب يعبر عن الازهر ولا غير الازهر، مذهب معتزلي بائد، هو ده الوحيد اللي ممكن يصحح من خلاله الاسماء المشهوره، لان اغلب المشايخ حتى الشيخ الشعراوي نفسه رحمه الله كان بيعتقد ان الاسماء المشهوره حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم كتير منهم. حتى الان لما جمع القناه الفضائيه اتكلموا على اعتبار ان الاسماء المشهوره الرسول قالها عليه الصلاه والسلام، لكن لما ترجع للتحقيق وتلاقي كل العلماء قالوا ان الاسماء ديت اللي جمعها الوليد بن مسلم مش رفع سلام، وهي من وضع الوليد، في الحاله ديت بيرجع بقى لموضوع التوقيف، الاسم اللي سبب بدليله بيتفق معاك على طول، ما فيش واحد بيختلف معاك فيه. فالدكتور المصير كتب عنده في كتاب اسمه الالهيات ان الاسماء اللي جمعها الرواه وليس رفع سلام، فالزم نفسه بان ما يقولش الحديث صحيح خلاص معاك ايه. فايه المجال الوحيد اللي صحح بالاسماء المشهوره اللي ما ثبتتش؟ ان يقول الاسماء هي صفات والصفات هي ايه؟ اسماء، ويجوز الاشتقاق بس. ده المخرج الوحيد له، وهو مخرج يعني مقفول ما ينفعش. وهتعرفوا الكلام ده لما تقراوا الرد الميسر على بيان الدكتور المصير واختراعات الزبيب، ان شاء الله هيجي لكم الرد بالتفصيل. فاحنا بنقول مساله التعطيل سببها التكييف والتمثيل. طب واحد يقول لك طب النصوص هتبقى معطله، انت عايز الناس دي تمسكنا تبهدلنا؟ لازم نشوف لها حل. فما الحل؟ يقول لك طالما تعارض العقل والظاهر المستحيل اللي في النص يبقى اقدم العقل واصرف الظاهر. اصرف ازاي؟ ما تشوف شغلانه بقى، اللغه حماله وفضفاضه، اول اعملها مجال شوف لها حل. وكل نص اوهمك تشبيها اوله او فوض ورم تنزيه. اكتبوا الكلمتين دول قبل ما تمشي عشان المره الجايه بقى نشتغل فيه. وكل نص اوهمك تشبيها اوله او فوض ورم تنزيه. وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. من يقولها وياخد الكتب دي كلها؟ لا خلال حيقول انا عايز واحد ما يكونش حاضر قبل كده حافظه كويس اوعى اكون ازهر. قول ايه؟ وكل نص اوهمها خد وزعه انت بمعرفتك على اخوانك لو اللي يعجبك اديله هو خلاص هو. بس بس بس بس هو هيوزع على اللي هو عايزه. سيب لك نسخة احفظوك بنسخة بس بس انا ممكن اجاوب على الاسئله بس الوقت عدينا ساعتين وربع كفايه وكده. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.